بيك تحل على طول سواء متوسط او كان فبس يعني دي بدايه. لو حد ليه اي استفسار قبل ما نبتدي نكمل كلامنا قول التعديلات اهم حاجه نبقى عارفين التعديلات اللي بقى. يعني مبدئيا احنا بس مبدئيا انا عايز اعرف احنا كم حد شغال في مكاتب مراجعه وفي الجهاز جهاز ومكاتب لا مكاتب ومطبعين شركات كله مكاتب. يعني في حد مش مكاتب ايه شركه؟ نعم مدير ماشي تمام اتفضل اهلا وسهلا احنا فرق تمام كده ثلاثة جهاز ثلاثة جهاز ما شاء الله زمان بتوع جهاز النهارده ما شاء الله يعني متفوقين. طب كم واحد متوسط؟ متوقع متوسط كم واحد نهائي؟ طبعا انا بسال المعلومه ديت عشان اعرف كم المعلومات اللي هبتدي اتكلم عنها بالتفصيل فحضرتك معلش هتستحملنا شويه الاستاذ اللي في النهايه هتستحملنا شويه اه بعض التفاصيل الله يخليك الله يخليك. دايما بقول للناس مش عايزين نتاثر بخبراتنا ساعات خبراتنا كلنا عشان بس محدش يقول حاجه قد تكون مشوشه. يمكن ساعات الناس كلنا بنعد تفقات نقديه او بنساعد في الشركه في تفقات نقديه مش احنا بنعدها طبعا ده شركه تعدها لكن ممكن بتعدى مش بطريقه سليمه فهناخد ده في الاعتبار واحنا بنحل نفسنا وقعنا في دروب وقعنا في مشكله. خلينا دلوقتي احنا ناس اكاديميين ونستفاد بالخبره المهنيه بتاعتنا هو ده اللي بيحصل بالظبط احنا اكاديميين ونستفاد بالايه؟ بالخبره. لو خبره مشوشه ننسى الخبره بتاعتنا شويه عشان نجتاز العضويه اللي عايز اقراها. بس ده كل ما في الموضوع. نبتدي؟ نبتدي. طبعا احنا عندنا ديمقراطيه في الحوار. سلام عليكم. طب في الحوار هو ديكتاتوريه في القرار. فوقت ما هتقولوا عايزين بريك نبقى ان شاء الله نفكر فيه هنربطه بالصلاه يعني هنربط البريك بتاعنا صلاه المغرب ان شاء الله وبالبريك العادي ان شاء الله. النهارده عندنا موضوعين. الموضوع الاولاني هو الاطار. الموضوع الثاني هو عرض القوائم الماليه. وعرض القوائم الماليه هاخده على شقين. شق اولاني كلنا عارفينه القوائم الماليه. الشق الثاني اللي حفظ ليه مجهود اكتر وهياخد مني وقت اكتر هو قائمه الدخل الشهري عشان نبقى عارفين برضو الخط اللي احنا هنمشي عليه او خارطه الطريق اللي احنا هنمشي عليه. هنتكلم اول حاجه على الاطار عشان كده لكم ما تزهقوش مني النهارده هنتكلم كتير لان انا هنا بتكلم على الاطار. فلما بتكلم على الاطار هو الفريم ورك بتاعنا معايير المحاسبة المصرية بتكلم كده من فوق هبص على القوائم المالية كلها من فوق عاملة ازاي بعد كده هنبتدي بقى نخش في تفاصيل الأصول الثابتة معالجتها والإفصاح المخزون معالجته والإفصاح وهكذا. لكن مفيش مانع لو في حاجة من التفاصيل أنا هحطها. مش هحاول أقرأ كتير بس في نقط معينة هنقف عندها لان النقط ديت تهمنا كلنا وهي ديت الاساس وبرضه ما يعني ما نستقلش بهذا المعيار او بالاطار وهو الاطار ليس جزء من المعايير زي ما هم قالوا في المعايير نفسها او معيار واحد للعرض لان احيانا كتير في كثير من الاحيان بيبقى مسار الاسئله في كثير من الاحيان بيبقى مسار اسئله سواء الاطار او العرض فما نستهونش بهذا الجزء من المعيار. بتعد القوائم المالية عادة في ضوء نموذج محاسبي زمان كنا نقول لك القوائم المالية بتعد على اساس الايه؟ التكلفة التاريخية او الهيستوريكال كوست. طيب هي كان ايه المقصود بالتكلفة التاريخية؟ التكلفة التاريخية انا جيت النهارده اشتريت مصر ثابت الفاتورة بتاعته 100,000 سببته 100,000 اشتريت مصر النهارده ب 20,000 سببته ب 20,000 كان عندي استثمارات بانواعها المختلفة متاجره او متاحه للبيع او قابله للسرداء او حتى تاريخ الاستحقاق اشتريت الاستثمار بكام فاسمته بالتكلفه وهكذا. طيب جد علينا موضوع جديد وهو القابله للاسترداء. كنا دايما طول عمرنا كده في مرحله الدراسه او ما بعد الدراسه المقصود التكلفه. التكلفة التاريخية. قال لك لا، التكلفة التاريخية لوحدها مش كفاية وتكون قابلة للإيه؟ للاستبدال. إيه المقصود بالقابلة للاستبدال؟ حد ممكن يساعدني؟ إن أنا ممكن لما أجي أبيعها بقيمة حتى وإن كانت أقل من قيمتها الفعلية في نفس التوقيت بعد إهلاكها مثلا. قابلة للاستبدال أصحك إن هي لما أجي أبيعها يبقى ليها قيمة. نعم. سواء أقل أو أكبر. تمام. هذا التقييم اعاده تقييمها عامه احنا في المعايير المصريه اللي لسه اعاده التقييم ودوت هنتطرق ليه واحنا بنتكلم على قائمه الدخل الشامل او اذر تو برايس انكم هنتكلم عليه. احنا ما بنعملش تقييم في المعايير المصريه وده فرق بينه وبين المعايير الدوليه شيء في الشيء الاسفل. هو ممكن نقول قابله للاستبدال قابله للتحقق يعني بمعنى يعني قيمتها في الوقت الحالي يعني لو بعتها هسترد ما بعتش ليها قيمه. طيب تعالوا كده نخرج من من المعيار دوت وننطلق كده سريعا على معيار 10 معيار الاصول الثابته على سبيل المثال. اتفضل يا حكيم. عايز اقول ان هي صفه يعني استبداليه للاصل لان هي بعد ما بنيجي نقيم يعني هيتباع هنبيعه وبعد ما نخش مصاريفه ومصاريف التكلفه بتاعته وادائه الكلام ده القيمه اللي بقى بتبقى البقى كمان بقى. طيب هنخرج بره هذا المفهوم وتعالوا كده ايه ننطلق بسرعه وناخد العربيه بتاعتنا وننطلق نروح معيار 10. معيار 10 دوت المقصود اللي هو معيار الايه الخاص بالاصول الثابته. انا النهارده لو جبت قسط النهارده جبت معده او جبت اله او جبت خط انتاج او جبت مبنى وضيفك ايه القسط اللي انا اشتريته وحطيته في الميزانيه بتاعتي بالتكلفه التاريخيه اللي هي 100,000. معيار 10 الاصول الثابته عرف الاصول الثابته هي ايه. هي الايه هي المشترى بالغرض اللي هي هي اصول الثابته بالغرض المشاعه تصنيعها لمساعدتها في العمليه الانتاجيه او تحقق منافع اقتصاديه مستقبليه. فالاصل الثابت الاصل اللي الشركه بتحتفظ بيه الغرض بغرض الحصول على منافع اقتصاديه مستقبليه. ايه الكلام ده معناه ايه منافع اقتصاديه مستقبليه؟ طب ايه علاقه الكلام دوت بالاسترداد؟ ان انا ما ممكن النهارده عندي اصل او عندي خط انتاج او عندي مبنى موجود والمبنى دوت 50 سنه او خط الانتاج هيبقى مدته 10 سنين او سياره مثلا مدتها 4 سنين ولاي ظرف من الظروف انا كشركه مش هقدر احصل على منافع اقتصاديه مستقبليه من هذا الاصل بعد سنه او اثنين او ثلاثه من القناة. لكن الاصل فعلا اصل ايه موجود واقدر اتحقق منه واسم الشركه. لكن خط الانتاج ده بقى ديسبوزر او النهارده خط الانتاج دوت او لو قلت مصنع بينتج عنه بعض العوادم والعوادم ديت مخالفه لقوانين البيئه وجم الناس والبيئه قال لك لا لو سمحت المصنع ده ايه انت بتنتج سيراميك والسيراميك دوت في بعض المواد ديت مخالفه لقوانين البيئه فلو سمحت مش هينفع تشتغل هنسحب التقييم بتاعك. او انت النهارده المبنى بتاعك بقى موجود في ارض هناخدها منفعة عامة فأصبح المبنى ده الأرض اللي عليه أصبح إيه؟ غير ذو جدوى اقتصادية مستقبلية. فهل معنى الكلام ده هو كله إن أنا أقول لا أنا حسبته عندي ده الأصل موجود حسبته عندي بالتكلفة بتاعته؟ عندي أتوبيس سياحة النهاردة كنت جايبه من من 7 سنين السياحة النهاردة قالت لك لا أقصى حاجة النهاردة لأتوبيسات السياحة 5 سنين. بعد كده لا تتصرف فيه. مش هنجيب ترخيص مش هنجدد لك والناس اللي شغالين في السياحه يمكن عارفين الكلام ده. طيب هنعمل ايه ساعتها في قيمه الاصل؟ هل قيمه الاصل قابله للاسترداد؟ مش قابله للاسترداد. بنعمل لها حاجه اسمها ايه معيار 32 اللي هو بتاع الاضمحلال. يبقى نعمل له ايه؟ انفيرمنت او نعمل له ايه؟ اضمحلال لان في جزء منه هيكون غير قابل للايه؟ للاسترداد. هو ده المقصود ان انا بذكر التكلفه التاريخيه القابله للاستبدال. عشان كده انا بهلك على ليه بهلك على 10 سنين و6 سنين و7 سنين؟ هو العمر ده عمر ايه؟ العمر الانتاجي او العمر اللي انا متوقع الاكسبكتيشن بتاعتي ان انا هستفيد من هذا الايه؟ واضحه كده الدنيا دي كده؟ عشان المبدا ده غير لنا مفاهيم كتير جدا بان اي حاجه موجوده في الميزانيه مش ببص على تكلفته بس هو قابل للاسترداد ولا لا؟ استثمارات عندك ديت قابله للاسترداد ولا هيبقى فيها فول امبيرمنت ولا جزء؟ الاصل الثابت نفس الكلام وهكذا بيت الايه الايكون بيت البلوك. طيب ايه الغرض من الاطار دوت؟ الاطار اعداد وعرض القوائم الماليه مساعده معد القوائم الماليه في تطبيق معايير المحاسبه المصريه. هقف هنا هجر كده خط عند الجزء دوت. مساعده مين اللي بيعد القوائم الماليه؟ اداره الشركه. واحنا كمرجع اتفضل المحاضره. انا مش برضه. طب محمد مش موجود بره؟ المفروض يسلمه بره. طب انت سجلت تقول محاضر في الزوم هنا ما مرضوش حد تاني ولا طب يعني ده نقول يعني ده اقدر اقصد منها على النافع؟ طبعا استفاد المنافع طبعا. مش مجرد تكلفه دفعتها وقول حسبه الاصل ويفضل الاصل موجود عندي في الميزانيه وفي الوقت ممكن في وقت من الاوقات بعد مرحله الاقتناء بتاعته اجي اقول لا الاصل مفيش استفاده منه وفي نفس الوقت العمال بحتفظ عليه وعمال بالاملاك او ارض النهارده حتى لو مش معناها حتى لو ارض النهارده والارض ديت اصبحت غير ذو لازمه. انا كنت مشتريها عشان خاطر ابني مبنى خلاص مش هبني مبنى. او الارض اللي انا شريتها ديت كانت في منطقه بقى فيها زلازل فمش هبني مبنى. او اي سبب الارض ديت طلع فيها ميه فمش هينفع استفاد منها خلاص. او كنت واخدها زراعه وطلعت ارض بوق. طب ده حضرتك في الوقت ده هيعتبر خلاص يخرج بقى المراحل من الاصول لانه غير قابل للاسترداد. بعمله بقى فول امبيرمنت المحلال بكامل قيمته او بجزء حسب الجزء اللي انا مش هقدر استفاد منه واحتفظ بجزء الباقي هيكون فيه منه استفاده مستقبليه. هيبقى عندك على فرق الدخل بقى وقت هنتطرق لهذا الموضوع في تطبيق المعايير بتاع الاستحلال. هيبقى جزء من قيمه الدخل هخفض الاصول الثابته ويروح على قيمه الدخل. يعني هتبقى كمشتريات قابله لا مش كمشتريات والطلب هبيعه عشان اسمه لا لو هبيعه لو هيبقى فيه بيع هيتطرقنا ده الموضوع تاني معيار تاني معيار ترتيب الاستحلال 32 حاجه اسمها الاصول طويله الاجل المحتفظه ورد البيع. الاصول طويله الاجل ده جزء من الاصول الثابته هشيله من الاصول الثابته. قيمه المحلال هحطها في قيمه الخسائر بالفرق بين القيمه التاريخيه والقيمه الفعليه الموجوده حاليا بالظبط كده المتوقع هشيله من الاصول الثابته. لو انا هيبقى ايه خلاص لو انا عندي خط انتاج وانا شايف ان انا خلاص مش هستفاد منه والشركه قررت ويكون عندها خطه للتخلص منه ويكون عندها في قرارات مجلس اداره ونيه فعليه وعندها عروض للبيع بشيله من الكابشن بتاعت الاصول الثابته وبحطه في كابشن تاني اسمه معيار تاني معيار رقم 32 تقريبا هو واحد المحور 31 ده 32 اسمه الاصول طويله الاجل المحتفظ بها بغرض البيع اسمه المعيار كده. فده اصل طويل الاجل هيبقى الغرض منه البيع. طالما هيبقى الغرض منه البيع انا كنت بحطه في الاصول الثابته بحسب له التكلفه بحسب له اهلاك. لكن لما اشيله واحطه في الكابشن بتاعه الاصول طويله الاجل المحتفظ بها بغرض البيع يبقى ساعتها ده مش اصل ثابت فمش عامل له ايه؟ اهلاك. وهثبت له قيمه بقى بالتكلفه لا ناقص تقريبا المخفض لا التكلفة او القيمة السوقية المقاطعة بالظبط لان ساعتها خلاص مبقاش مفهوم اصل السعر ده انا هبيعه. طب بعد سنة او اتنين رجع تاني الاصل دوت قول للشركة قالت لك لا انا عدلت فيه بعض الحاجات انا هستخدمه. طب السنتين انا ما حسبتلهمش اهلاك دول اعمل فيهم ايه؟ احسب لهم اهلاك كما لو كان الاصل اساسا مستبعدش عشان برضو الشركات ما بتعملش ايه؟ التكلفة التفترية لحد ما بالظبط بالصرف تكلفة بالظبط. طب اسمع دي فقره الدخل بتاع السنه اللي انا رجعت فيها اصول ولا طبعا ارباح لا في الارباح المرحله فيما يخص السنتين تمام لان بيعتبر دوت لازم القوائم الماليه تعبر بصوره سليمه عن المركز المالي. طب انا في شركات النهارده ممكن تقول لك لا انا مش هحسب اهلاكات لان اهلاكات بعض الاصول تبقى بالملايين علشان ما اثرش على قائمه الدخل فهشيل الاصل دوت احطه في الكاتيجوري ده او في الكابشن ده عشان ما احسبش اهلاك. ماشي يا سيدي خلاص انت انطبق عليك المعايير والشروط بتاعته حطه في المعايير. طب بس لو هتيجي ترجع اصل ثابت بقى تاني تحسب اهلاك السنين اللي انت كنت سابقا لو الاداره بتاعت الشركه ما عندهاش تعرض للموقف ده او للاصل ده ما عرضتش وما خدتش قرارات زي ما حضرتك بتقول وانا كمراقب حسابات شايف ده يعني في قانون نزل او في حاجه نزلت ما خدتش قرارات بس شالته من الكاتيجوري الاصول الثابته لا سايباه زي ما هو الاصول الثابته وسايبه كل حاجه طيب ما عملتش اي حاجه. انا بقى هل هسالك سؤال هل الشركه عندها انديكيشن ان القصد دوت ما عندوش منافع اقتصاديه مستقبليه ما تعرضتش ما قالتش اي حاجه ما سايبه لازم بس. لازم زي ما بيقول المعلم لازم كل سنه اتاكد ان الاصول ديت بتدر منافع للشركه وبالدراسه دي هي الشركه هي مسؤوله عن ان هي توفيني ان مفيش حاجه دراسه بقى وما قالتش ايه الانديكيشن عندي ان بلاقي خط الانتاج ده وقف لا انا افترض مع حضرتك زي انت بتقول ان الحدود في البيئه صدر بيقول ان في كذا كذا كذا خلاص ده لازم ده خلاص طالما حاجه طالما حاجه هنا كومبلاينس او التزام بالقوانين خلاص انا عندي ده انا عندي حاجه تحت ايدي دليل مستند يعني مجلس اداره الشركه لسه ما اصدرش ولا خد اي اجراء في هذا عدل التقرير بتاعك تمام عدل التقرير بتاعك على طول يعني لان في عندك اصول وتقول إيه ان انت في قوانين ظهرت والقوانين دي استند بكذا وكذا كده بنقول ان المعرفه ممكن ياثر بقى في التنين فين بقى ده موضوع تاني لا لسه بقول للزميل السنتين اللي فاتوا ياثروا عندك في ريتيرن ايرنج او في ارباح سنه مرحله طيب لا حتى الاصل مش شغال انا ممكن يكون عندي اصل في العده بتاعته لكن بعمل له هناك تمام طيب ايه الغرض من الاطار زي ما قلنا ان انا عايزين بس نحط خط تحت العباره دي كده مساعده لاعد القوام الماليه في تطبيق معايير المحاسبه المصريه نرجع نقول مين المسؤول عن اعداد القوام الماليه طب شيخ شو ده بنقول في التقرير تقرير مراجعه في حسابات معايير 700 في معايير المراجعه بيقول لي ان المسؤول عن اعداد القوام الماليه في الشركه هو مسؤول ايه ابتداء الظهر طب انا النهارده في عندي شركه صناعيه اشتغل في الاسمنت وفي ثلاث شركات شركه ايه وشركه بي وشركه سي لو لم تكن هناك معايير محاسبه للقياس والعرض والافصاح الشركه دي هتعرض القوائم الماليه بتاعتها ازاي والشركه بي هتعرض القوائم الماليه بتاعتها ازاي والشركه سي هتعرض القوائم الماليه بتاعتها ازاي طبعا هتكون في صوره من الايه الارتجال لكن لما تكون عندي النهارده معايير محاسبه المعايير دي كل معيار من المعايير بيحدد الشركة طريقة المحاسبة وطريقة العرض وطريقة الإفصاح وما هي المعلومات التي يجب أن يتم الإفصاح عنها والمعالجات المحاسبية الخاصة بكل بند يبقى قدرت أساوي ما بين الشركات في معالجة البنود بطريقة تسهل المقارنة إيه؟ ما بينها يبقى النهاردة لو لم تكن هناك معايير كان كل واحد عمل قوة مالية من وجهة إيه؟ هذا واحد تاني ولكن مش هحسب إهلاك واحد يقول لك والله انا هحسب هناك 10% والتاني يقول لك لا البند ده مش بند مصروف راس مالي ده مصروف ايرادي هاخد قيمه الميزانيه الاصول الثابته دي كلها ارميها على قيمه الدخل واحد تاني كل مصاريف الصيانه حتى الصيانه الدوريه يرميها على الاصل الثابت هل هنا تستوي المقارنه هل هنا دوت عرض وافصاح سليم اكيد طبعا ايه مش سليم فدوت وجود المعايير بيساعد اداره الشركات على عرض القوائم المالية والمحاسبة عنها والمعالجة السليمة والإفصاح الخاص بها لأن كل معيار من معايير المحاسبة المصرية في آخر معيار في مجموعة إفصاحات لابد أن يتم إيه؟ الإفصاح عنها. لو لم يتم الإفصاح عنها يبقى في إيه برضه مشكلة؟ برغم إن أنت سجلت البند صح؟ أنت سجلت الأصول الثابتة والقيمة السليمة بتاعتها لكن في معلومات لازم يتم الإفصاح عنها. التكلفه التاريخيه او اذا كنت بتتكلم على الاهلاكات او سياسه محاسبيه خاصه بالاهلاك والكلام ده كله لابد ان يتم الايه الافصاح عنه بطريقه سليمه فمساعده معيد القوائم الماليه في تطبيق معايير المحاسبه المصريه وفي التعامل مع الاسماء والرؤوس والموضوعات ستكون موضوع لاصدار معيار محاسبه اخر لان برضو هو ايه اللي بينشئ المعيار ازاي المعيار ده بينشئ مجموعه من الاستفسارات من الشركات نروح لجهه معينه رقابه ماليه مثلا او زي افكركم عشان كده بنحاول ناخد مواضيع عمليه واحنا شغالين فاكرين السنه اللي فاتت في 31 ديسمبر لما حصل الديفالويشن بتاع العمله حصل ايه؟ حصل الشركات عندها مشكله طب النهارده الشركات اللي واخده قروض بقى عندها كارثه ده النهارده كان عندي كارد ب 7 جنيه النهارده بقى 18 جنيه طب هنعمل ايه؟ انت كده القوائم الماليه بتاعتنا باظت طب بعض الاستفسارات هنا وهنا وهنا للجمعيه والرقابه الماليه واستفسار الشركات والجمعيات رجال الاعمال طب يا جماعه مش قلنا حد فضلنا لغايه يمكن شهر زي دلوقتي ابتدى يتعدل معيار كيفيه معالجه تقييم العمل تمام وهنسهره فيه تمام؟ ادي حاجة اظهر التعديل معاه اي نعم لمرة واحدة، بس ممكن حاجة زي كده تخليك تطلع معاه جديد خالص او تعدل جزء من المعادلة، حاجة على سبيل المثال. الحاجة التانية ودي اللي تهمنا احنا كمراقبين حسابات، طبعا ده برضه يهمنا وده يهمنا، مساعدة مراقبي الحسابات في تكوين رأي اسكات القوامية تتفق مع معايير المحاسبة المصرية. هو احنا بنقول ايه في الرأي بتاعنا في تقرير مراقبي الحسابات؟ ان القوامة مالية تعبر في جميع جوانبها الهامة. رأي بما يتفق مع معايير المحاسبة الايه؟ المصرية. طب ما صحيح، ما انا لازم اقول ان الاصول الثابتة فعلا تم عرضها وفق معايير المحاسبة المصرية، معايير 10 مش بقولها تبع بالنص، بس انا بقول الكل فعلا تم ايه معالجته وفقا لمعايير المحاسبه الايه المصريه. طب الكلام ده كويس قوي. طب لو ما كانش في بقى معايير محاسبه مصريه، لو ما كانش في معايير محاسبه مصريه هقول الراي بتاعي ازاي؟ اطار اعداد قوائم ماليه، وفقا لاطار اعداد قوائم ماليه معينه بالظبط. والاطار على فكره كلمه الاطار ده قوائم ماليه هي المقصود دايما، هنلاقي الكلمه دي كتير، اطار الاعداد المقصود بيه معايير المحاسبه المصريه او معايير المحاسبه الدوليه لو انا مطلع الدوليه، او الامريكيه لو مطلع حاجه للسي ال وفقا لمعايير المحاسبه الامريكيه الكي. فالاطار هنا دايما بتاعنا هو معايير المحاسبه الايه المصري، لان ساعتها مش هقدر الاقي حاجه اوزن بيها، ما ده الميزان بالنسبه لي. اعير على ايه؟ اعير على ايه بالظبط كده؟ تمام، هو ده الستاندر بتاعي. لا الاصول الثابته كده صح، حتى لما بنروح للشركات يبقى فيه ديس اجريمنت ما بيننا وما بينهم او اختلاف ما بيننا وبين الشركات، اقول له لا لو سمحت معيار بتاعي معيار 10 فقرة كذا او معيار 18 فقرة كذا في الاستثمارات او معيار، بقول له المعيار وبقول له الفقرة في المعيار اللي تخليني اقول لا الفقرة انت المعالجة بتاعتك مش سليمة، المعالجة بتاعتك ايه خطأ، ماشي الحال؟ فده بتساعدنا ان انا اكون رأي وفقا للاساس او وفقا للمعيار المحدد. ثلاثة، هتحط خط مستخدمي القوائم المالية. مين مستخدمي القوائم المالية؟ كتير بقى، المساهمين، المستثمرين، العمال اللي في الشركة، جهات رقابية، جهات حكومية، أي حد بيطلع قوائم مالية هو مستخدم، هم يوزر للقوائم الإيه؟ المالية. فمساعدة مستخدم القوائم المالية على تفسير المعلومات المدرجة قوائم مالية المعدة وفق معايير المحاسبة الإيه؟ المصرية. طبعا مش مطلوب، وهنشوف بعد شوية، مش مطلوب إن كل مستخدم القوائم المالية يكون زي حضراتكم خبراء في قراءة البيانات المالية، ممكن يرجع واحد تاني. ما اقدرش ادي في القوائم الماليه، وهنشوف الكلام ده دلوقتي، ما اقدرش ادي في القوائم الماليه تفاصيل مور ديتيلز تخلي القوائم الماليه، مش كل المعلومات يتم الافصاح عنها، مش كل التفاصيل يتم ذكرها، لان في الاخر ساعات بنلاقي في بعض الشركات الترايل بالانس او ميزان المراجعه قد ايه كبير، بيبقى ساعات يعني لو دخلت الديتيلز الاصول الثابته والمخزون والبنود قائمه الدخل بالظبط هتلاقي الكلام ده كله في الاخر بنحطه في صفحه واحده، بنجمع زي برضو المعايير، برضو المعايير اللي هي مش احنا اللي بنقول، جمع البنود اللي مع بعضها حطها في رقم واحد. طب انت عايز تفاصيل ايه بعد الشركه؟ محتاج تعرف حاجات حسب درجه اهتمامك بقى، حسب الاهتمام، حسب انت عايز تعرف معلومه عن في، مش كل معلومات حاضره في القوائم الماليه تمام. فمساعده مستخدمي القوائم الماليه على تفسير المعلومات المدرجه القوائم الماليه المعده وفق معايير المحاسبه الايه المصريه، لان برضو لو ما كانتش موجوده ما كنتش حاضر اعمل ده. وزي ما هنتكلم بعد شويه الاهميه النسبيه لشيء، الاهميه النسبيه لشيء انا دايما عشان اعرف اقيسها صح افترض ان هذا شيء مش موجود، دايما كده في كل شغلانه سواء كنت مراجع او محاسب، لو الشيء ده مش موجود والدنيا ماشيه زي الفل مفيش مشكله، لو الشيء دوت مش موجود والدنيا وقفت لا عندنا مشكله، ماشي الحال؟ وزي ما قلنا انه لا يمثل هذا الاطار معايير المحاسبه، الاطار ده ليس ايه؟ معايير المحاسبه، وعليه فانه ليحدد معايير لكيفيه الاعتراف او القياس او العرض او الافصاح. الاعتراف والقياس والعرض والافصاح، خلي بالك الاعتراف دايما دي هنلاقي الاربع كلمات دول دايما بيتكرروا معانا، الاعتراف دوت في الانيشال ترانزاكشن او في الايه؟ في المعالجه الاولانيه او في المعامله الاولانيه، انا رحت اشتري اصلا. اعتراف القياس ازاي؟ الميجرمنت ازاي؟ احدد قيمته على الفاتوره زي بعض المواصفات الاخرى اللازمه لهذا الاصل. العرض والافصاح دي متطلبات معايير لكل بند على هذا عن اي امر، وليس في هذا الاطار ما يجعله يرجع يرجح على اي معايير محاسبه مصر ايه؟ فهذا الاطار ليس معايير مصر. الدنيا ماشيه كده ولا سريعه ولا الدنيا تمام؟ ان الهدف من القوائم الماليه ذات الاغراض العامه، وهقف عند كلمه الاغراض العامه كده، هي فيها اغراض عامه وفيها اغراض خاصه. في قوائم ماليه الاغراض عامه، في قوائم ماليه اللي تكون قد تكون الاغراض ايه خاصه، اللي احنا بنتكلم عنه هنا الاغراض الايه العامه. هو توفير معلومات ماليه على الانشاءات المصدره للتقارير. مثلا شركه تراسكوم بتصدر قوائم ماليه، فالقوائم الماليه دي قوائم عامه، فليها هدف يمكن ان تكون مفيده للمستثمرين الحاليين اللي هم المساهمين حاليا، او المحتملين تكون قوائم ماليه تارجت للمساهم او المستثمر هيخش يشتري جزء من الاسهم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هل هتديني صوره سليمه عن الشركه؟ هل ده النهارده فاتح ديسمبر؟ هل اقدر كمستثمر احدد قيمه الشركه؟ ما اقدرش، لان الكلام ده كله ممكن واحد كل الكلام ده كله يروح. تظهر قوانين جديده سياديه، تظهر زي موضوع فروق العملاء، تظهر قوانين خاصه بالبيئه لبعض الانشطه، ما تعرفش. خصوصا في ظل التغيرات السريعة اللي بنشوفها بقالنا 5 سنين أو 7 سنين، في تغيرات كتير سواء سياسية أو اقتصادية، تمام؟ بتأثر فعلاً. أنا بشوف الأثر المالي على القوائم المالية. لقينا في الفترات اللي فاتت كتير، مثلاً في الناس اللي شغالين في السياحة أو في الفنادق، مديونات كتيرة على شركات سياحة ما بيسددوهاش. الظروف ده كده، طب هنعمل إيه؟ أنا معترف بالمديونية بس مش هسدد. طب العملة بقى عندك أخبارها إيه؟ انا هنحط رصيد العملاء النهارده في القوائم الماليه للفنادق او البنوك او لاي شركه. ايه الرصيد اللي بحطه بتاع العملاء؟ هو رصيد القابل للتحصيل، الكوليكتبل. ما بحطش رصيد وخلاص، لانه لو غير قابل للتحصيل لازم اعمله ايه؟ بعمله زي ما كنا بنسميه زمان مخصص، بس الكلمه دي اتشالت خلاص. دي معلومه، دي مرحله ثانيه بنسميها محلات، بلاش مخصص، لان كلمه المخصص على العموم لا، دي قاعدة عامة عشان طالما احنا بنتكلم على الإطار، انخفاض في القيمة بالظبط كده. الله ينور عليك. في قاعده عامه، كلمه المخصص اللي كنا بنستخدمها زمان هنلغيها خالص فيما يخص أصيلة الاصول. المخصص انا دايما المخصص دوت لمقابله الالتزام، المخصص لمقابله الالتزام. فكلمه المخصص هستخدمها ليه فقط؟ جانب الايه؟ الالتزامات. حتى على مستوى الشخصي انا بعمل مخصص عشان عايز ايه؟ عندي التزام قادر، هشتري عربيه، هشتري عماره، هشتري شقه، اي حاجه، فبعمل له ايه؟ مخصص. لكن لما بتكون عندي اصل بيحصل له ايه؟ انحلال او انخفاض في الايه؟ في القيمه بتاعته. فبيحصل هنا انخفاض في قيمه الايه؟ العملاء، بس نفس المعادلات هي بس اختلاف الايه؟ المسميات. والديون المعدومه دي مرحله ثانيه بعد استخدام الايه؟ المخصص. فهنا ما اقدرش اقول النهارده في يوم 31 ديسمبر ان الارصده دي تديني انا كمستثمر او حتى كاداره الشركه مفيده. لوحدها مش مفيده. طب انا عشان تكون مفيده ممكن، والعكس بالعكس صحيح، ممكن تكون شركه عامله خساره النهارده بتلاقي سهم بتاعها بيحصل له ايه؟ بيرتفع. ليه بيرتفع؟ لان المستثمر شايف ان الشركه ديت السهم بتاعها، الشركه الاوبريشن بتاعها والبرفورمانس بتاعها الاداء المالي في المستقبل هيكون ايه؟ هيكون افضل. هو شايف في المستقبل، فبالتالي الخسائر النهارده مش مشكله ولا المكاسب النهارده مشكله. انا عيني دايما على الايه؟ المستقبل. عشان كده دايما اي واحد بيخش يشتري شركه مستثمر بيطلب من المتخصصين حاجه اسمها بروجيكشن كاش فلو او تدفقات نقديه مستقبليه. يعني ايه تدفقات نقديه مستقبليه؟ بيقول له اعطيني ارقام تدفقات نقديه للشركه بتاعتك عن 5 سنين جايين. بنتكلم من 3 أو 5 سنين أو 7 سنين حسب توافر بيانات. طبعا كل ما طول المده المعلومات الكواليتي بتاعها ما اقدرش اعتمد عليه، لكن كل ما تبقى خلال فتره ال3 سنين 5 سنين بقدر ابقى شايف قدامي الدنيا ايه عامله ازاي. ما تبقاش الدنيا واحد بيدير تدفقات نقديه الدنيا وردي وانا شايف الدنيا بايظه. تمام. فبرضه بيبقى فيها حاجه ريسنبل، والاسامبشن الافتراضات اللي استخدمت اعدادها برضه بتتاخد في الاعتبار. ما يجيش واحد النهارده عنده بيبيع ب 100,000 اي سنه اللي بيعمل لي الكاش فلو بتاعه لسنه 19 عامل لي 100 مليون. طب ازاي؟ اديني بقى الاسامبشن، اديني الافتراضات اللي انت بنيت عليها الدراسه. فالتقييم تقديرات صافي للتدفقات الاداء المستقبليه، بس مش هقدر اعمل دوت لما يكون عندي حاجه فعلا ايه؟ عندي حاجة حقيقية النهاردة أبني عليها تدفقات نقدية إيه؟ مستقبلية. فعشان كده هي بتساعد في إعدادها. فإذا المستثمرين الحاليين والمحتملين والمقرضين والدائنين والآخرين اللي هم اليوزر بحاجة إلى معلومات حول موارد المنشأة والمطالبات ضد المنشأة الاستخدامات يعني، ومدى كفاية وفاعلية إدارة المنشأة ومجالس إدارتها للقيام بمسؤوليتهم في استخدام الموارد الإيه؟ المنشأة. ودوت هنتطرق ليه يعني ببعض التفاصيل لما نيجي نتكلم على قائمة التدفقات الايه؟ النقدية. ومع ذلك زي ما لسه كنا بنقول في الأقوال المالية ذات الأغراض العامة لا ولن، ده المعيار اللي ايه؟ يعني ده مش صراحة مش احنا اللي كاتبين أو مش عمرو اللي كاتب أو أي حد، احنا دايما بناخد بس الحاجات بس هي من المعايير. لا ولن تقدم كافة المعلومات، فطبعا لا ولن على كافة. بقدرش اديك كل المعلومات، فحتى انا بقول لك في التقرير بتاعي ان القوى الماليه قابلت في جميع جوانبها لان القوى الماليه ريسبكت ومعناش كل القوى الماليه صح. ودايما زي ما بنقول بندي ريزنبل اشورنس مش ابسولوت اشورنس، بندي تاكيد معقول وليس تاكيد ايه؟ مطلق. التاكيد بتاعنا تاكيد معقول. ليه معقول؟ عشان انا بشتغل بالعينه وفي جزء ممكن يبقى تجاوزات من الاداره او اتفاق ما بين الاداره وبعضها يفوق، مقدرش تحدده بالظبط. ومع ذلك في الاقوام الماليه ذات الاغراض العامه لا ولن تقدم كافه المعلومات التي تحتاجها المستثمرين الحاليين والمحتملين والمقترضين والدائنين الاخرين. فهؤلاء المستخدمين يحتاجون الى النظر في المعلومات ذات الصله منين؟ من مصادر اخرى. وعلى سبيل المثال الظروف والتوقعات الاقتصاديه العامه، الاحداث السياسيه والمناخ السياسي والصناعه وتوقعات الايه؟ الشركه. النهارده لما كنا كده بنتكلم، تعالوا كده لو احنا على اتصال بالشركات بتاع اللي احنا ذات الصله لينا او العملاء بتوعنا خلال الشهرين اللي فاتوا، يعني بنتكلم بدايه من شهر 10 و11، بنلاقي الشركات بيعملوا ايه؟ البادجت ايه؟ لسنه 2018. يعني انا الناس اللي اعرفهم يمكن عملوا وصلوا 6 و7 سيناريو كل مره تعمل سيناريو بيروح للمجلس الاداره او يروح لجهه اخرى بيرفضه. يروح ليه؟ لان برضو كل يوم في ايه؟ في تقلبات، في متغيرات. تعالى النهارده انت قول لي توقعاتك ايه سعر الدولار في 2018؟ يعني معلومه برضو صعبه. هل الظروف الاقتصاديه بقت افضل ففي استقرار في سعر الدولار فنقدر نحدد سعر الدولار معقول مثلا نتكلم على يوصل 15 هيوصل 16 14 هيرجع تاني ممكن يوصل 7؟ فكل واحد وشطارته في الاكسبكتيشن بتاعته ومدى توفر المعلومات من جهات برضو مصادر خارجيه يقدر يعتمد عليها في تحديد الافتراضات المستقبليه. نفس اللي احنا كنا قلناه برضو من شويه بناكله تاني، لم يتم تصميم القوائم الماليه ذات القواعد العامه لاظهار قيمه المنشاه. ما تقدرش تظهر قيمه المنشاه من خلال القوائم الماليه المزار القوائم الماليه، ولكنها توفر معلومات لمساعده المستثمر الحالي والمحتمل والمقرضين اليوزر لتقدير قيمه المنشاه المزاره لايه؟ بتساعدك بتاخدها اساس بقى وتاخد الاساس ده اجري انت بقى روح شوف ايه حاجات تانية كتير تدفقات نقديه مستقبليه وهكذا. تتجد الاطراف الاخرى زي الجهات الرقابيه واعضاء الجامعات الجهات العامه الاخرى بخلاف المستثمرين والمقرضين الاخرين. القوائم الماليه ذات الاغراض العامه مفيده ايضا، ومع ذلك لا يتم توجيه هذه القوائم اساسا لهذه الاطراف. زي مثلا الجهات الضرايب. الضرايب اول ما بتيجي تخش الشركه بتقول له دي الايه؟ الميزانيه. هو عايز يبص على الميزانيه، وانا طبعا مش بوجه له الميزانيه، بس هو بالنسبه له الميزانيه اساس هيبتدي يشتغل عليه يشوف الفحص الضريبي بقى. ونفس الكلام البنوك، انا ما بوجهش للبنك، بس اي واحد رايح للبنك عشان ياخد كارت يقول له اديني الايه؟ الميزانيه بتاعتك. طب اديني الميزانيه، انا مش بوجهها للبنك. تمام؟ بس عايز هو يبص على الميزانيه عشان المركز المالي بتاعه سليم ولا فاسد. وهكذا. كلمة صافي لا لا لا، انا النهارده جيت النهارده سنه النهارده ميزانيتي 31/12/2017، فبعمل تدفقات نقديه مستقبليه. تدفقات نقديه مستقبليه يعني النهارده في سنه نقول احنا قلنا سنه 31/12/2017 يعني 18 هعمل كاش كام؟ يعني جاي لي كاش كام؟ ايه؟ ايراداتي المستقبليه كام؟ من الايرادات بتاعتي كلها ومصروفاتي المستقبليه كلها كام؟ بيطلع لي كاش. تلاقي كاش في سنه 18/19/20/21 وهكذا. هل هجمع دول كلهم واقول دي التدفقات النقديه المستقبليه؟ لا. ليه؟ بطرح من ايه؟ ما انا طرحت الاوت عشان القيم الحاليه. القيم الحاليه عشان كده بنسميها ديسكاونتد كاش فلو. ديسكاونتد كاش فلو اللي هي القيمه المقسومه. يعني ايه القيمه المقسومه؟ الجنيه النهارده هو بجنيه بكره. طب الجنيه بتاع بلاش بكره عشان خلينا نخرج منها سالمين. الجنيه بتاع السنه الجايه بكام؟ هو الجنيه ان شاء الله. ان شاء الله. طب بس بعد سنتين لا ما مش هينفع يعني. ماشي ممكن بس هيكون البنزين غالي والدنيا سالت شويه، فالجنيه هيساوي 70 وبعد كده الجنيه بيساوي 60 وبعد كده الجنيه بيساوي 50. ده القيمه المقسومه بمعاملات قيمه حاليه في جداول القيمه الحاليه. الجنيه بعد سنه بكام والجنيه بعد سنتين بكام وبعد سنتين في ظل سعر الفجر. يعني انا بعرض كاش فلو ده باسعار النهارده، هجيلي بعد كده النهارده مقسومه عشان كده بقول صافي النهارده بالظبط. النهارده بجمع بقى ده الكلام ده كله واوصل لصافي القيمه الحاليه، لان زي ما قلنا في معامل قيمه حاليه لبعد سنه ودي جداول احصائيه، وفي معامل قيمه حاليه بعد سنتين ومعامل قيمه حاليه بعد ثلاث سنين وهكذا. المنشاه المصدره القوائم الماليه ليها ثلاث خصائص. انشطه المنشاه الاقتصاديه تم تنفيذها وجاءت الجزء تم تنفيذها. انشطه اقتصاديه ممكن تمييزها في موضوعها عن انشطه المنشات الاخرى. معلومات ماليه خاصه بالانشطه الاقتصاديه. كلام قوائم ماليه مجمعه. احنا كده بنتكلم على الاطار. ايه قوائم يعني ايه قوائم ماليه مجمعه؟ قوائم ماليه مجمعه بتنشا في الظروف دي. نقول مثلا تفاصيل بس خلينا ناخد المفهوم العادي الاطار. عندي شركه ايه وعندي شركه دي. الشركه ايه ليها استثمارات في الشركه بي، وقد تكون نسبه الاستحواذ من 0% او نقول من 1% لغايه 100%. طب عند نسبه كام اقدر اقول ان الشركه ايه بتسيطر على الشركه بي؟ 51 54 فوق 50 بتحسب بالسيطرة مش بالشرط بالسيطرة. وكلمة السيطرة دي لفظ محاسبي سليم 100% الكنترول تمام. وهفترض حضرتك عشان بس نبقى موضحين الموضوع هات متزوج متزوج طيب معلش بقى جت فيه عندك ارض انت تمتلك منها 90% 99% يعني 99 وزوجتك تمتلك 1% السيطرة عند مين؟ مش عايزين إجابة. خلي السيدات اخواتنا هم الموجودين هم اللي هيجاوبوا مين اللي عنده ايه السيطرة تمام؟ وده اللي بيحصل على فكرة احنا بنتكلم كده ده بيحصل في الشركات وبنلاقي ان الشركات تقريبا في مصر انت لو خدت على البورصة بصيت على الشركات بالنسبة فاهم 90% شركات فاميلي شركات عائلية عيلة يعني طبعا مش بنتكلم في راجل وزوجته بس بنتكلم على عيلة العيلة الجاد فازر او الاب الروحي بتاعهم النهارده بنتكلم النهارده في الجيل الثالث والاولاد والاحفاد فهم بيتبعوا مع بعض مين اللي بياخد القرار؟ ما هو الاب الروحي للعيلة او زي ما بنسميه الجاد فازر او الراجل الكبير هم اللي بياخد القرار تمام؟ نفس الكلام في الشركات اللي برضه ده كان اختلاف في المعايير زي ما الاستاذ خاطر قال هي هنا نسبة السيطرة لان ساعات لقينا في شركات بنجمع شركات والشركه التابعه ليها شركه ايه بتستثمر في الشركه دي وليكن 30% وليكن 30% بقول لا الشركه دي هي شركه قابضه والشركه دي هي شركه تابعه علشان كده اتغير مفهوم تاني او لفظ تاني. كان زمان لو انا افترضت في الفرض بتاع زمان 80% كنا بناخد بال 51% فعلا انا افترض شركه ايه عندها استثمارات في الشركه دي 80% ف 80% هي حقوق مين؟ الأغلبية وال 20% حقوق مين؟ الأقلية. فهنا ما ينفعش حقوق الأقلية كان الكلام حلو قوي بس لما اجي اقول بقى 30% ينفع اقول أقلية هم 70% افترض ان السيطرة عند جهة هم 30% ينفع اقول ان 70% هم أقلية فتغير المفهوم دوت زي ما هنشوف طبعا يبقى مع سموه ايه نان كنترول انترست او الايه الأغلبية غير المسيطرة نان كنترول انترست تمام. عشان كده اللفظ نفسه اتغير حتى في العربي المعايير بتاعتنا اتغيرت المفهوم ما بقاش اسمها اقليه النسبه غير مسيطره هي السيطره ممكن تكون بايه من غير استحواذ يعني هتخش بقى في معيار حتى السيطره على السياسات الماليه والتجاريه السيطره على قسم مجلس الاداره صوت التعيين وعزاء اعضاء مجلس الاداره هتلاقي اربع خمس حاجات كده هم اللي طالما دول في ايد شخص او في ايد اهو ديفولتس مصدرهم في مصدر في مصدر السيطرة بالنسبة هم تمثيلهم في أعضاء مجلس الإدارة هم المسيطرين على المادة الخام اللي داخلة هم المسيطرين على السوق يعني معيار السيطرة بيختلف من نشاط لنشاط من شريك لشريك طبعا بس المهم إن يقول لك لا أنا مسيطر ونسبة 30% إيه مؤشر السيطرة وده ده العلم معايا ايه المؤشرات بتاعتك عشان انت سيطرت؟ يعني مرتبطه باتخاذ القرار وليس راس المال. طبعا هو اللي بيقول لك لا انا عندي ازازه ميه بالشكل دوت لا هو يقول لك لا بلاش ازازه ميه بالشكل دوت لو عملناها بشكل تاني ولون تاني هتبقى افضل فواضح ان هو الراجل ده دارس السوق والباقيين هم مجرد تمويل 70% دول التمويل هو 30% دوت هو اللي بيقدر يحدد هو اللي بيمشي بالنشاط بتاع الشركه. والسيطره لازم يكون منصوص عليها في الاوراق الرسميه طبعا عشان يبقى اثبات السيطره. طبعا نرجع تاني للمفهوم العام بلاش المفهوم الخاص ان الشركه ايه ليها سيطره على الشركه دي ولكن ب 80% او اي حاجه تثبت وجود سيطره تثبت وجود كنترول. في الحاله دي بقت الشركه ايه شركه ايه شركه قابضه والشركه دي بقت شركه ايه شركه تابعه تمام. وفقا للقوانين المصريه لازم الشركه ايه تعد قوائم ماليه مستقله وفقا للقوانين المصريه لازم الشركه دي تعد قوائم ايه ماليه مستقله بس وفقا لمتطلبات المعايير لابد ان يتم اعداد قوائم ماليه ايه مجمع اللي هو كونسوليديشن اللي هو قوائم ماليه تشمل الشركه ايه والشركه دي وفقا لتفاصيل معينه. طبعا مش هينفع نخش في تفاصيلها دلوقتي لما هنتكلم عن قوائم ماليه مجمعه هنخش في التفاصيل ايه فلازم تعمل قوائم ماليه ايه للمجموعه ككل. طبعا المفترض ابسط شكل ممكن يكون موجود ممكن الشركات التابعة دي تبقى 100 شركة 200 شركة 300 شركة في بعض الأحيان. فتسيطر عشان كده زي ما قال الأستاذ تسيطر منشأة على منشأة أخرى عندما يكون لها حق إيه؟ برضه الكلام هو بيأكد بعضه حق إدارة أنشطة هذه المنشأة من أجل الحصول على منافع من إيه؟ من أنشطتها. إذا سافرت منشأة منشأة أخرى في تدفق الأموال والمزايا الأخرى من المنشأة المسيطرة اللي هي شركة إيه إلى المستثمرين والمورديين والدائنين الآخرين تتوقف بصورة كبيرة على المعادية المتدفقة والمزايا اللي تحصل عليها من المنشأة الإيه؟ تبع اللي هي الشركة إيه؟ بي. لأن أنا أكيد استثمرت فيها 80% عشان في منافع هتيجي للشركة إيه؟ نتيجة الاستحواذ على أو السيطرة، لأن كلمة الاستحواذ ممكن تجيب 100%. ولكن انت تخيل انشطه هذه المنشات واداره المنشاه المسيطره لهذه الانشطه، وبالتالي اذا كانت منشاه تسيطر على منشاه اخرى او اكثر تعد قوى ماليه، فيجب عليها ان تعرض قوى ماليه ايه؟ مجمع. طالما ان عرفت عندك شركه قبض وانت شركه تابعه وفي سيطره لابد ان تعد قوى ماليه ايه؟ مجمع. طبعا وتقدم قوى ماليه مجمعه معلومات مفيده عدد اكبر من الايه؟ المستخدم. عندنا خمس خصائص تقريبا نوعية للقوى المالية، بالتالي كده الوقت مناسب للصلاة لسه، يعني نكمل لسه شوية وبعد كده عشان بس تفكرونا بالصلاة. عندنا حاجة اسمها الملائمة، عندنا حاجة اسمها المصداقية الحمية النسبية، قابلية للمقارنة التحقق التوقيت وقابلية ايه للفعل. عندنا بعض الأمور دي عايزين ايه نتكلم عنها. دي خصائص نوعية للمعلومات، المعلومات اللي في القوائم المالية لابد أن تتوفر فيها هذه الايه الخصائص. ايه بقى اول حاجة نتكلم على الملائمة؟ الملائمة يعني تكون ذات صلة بالموضوع، يعني ما تحطليش النهاردة أصول ثابتة ضمن الكاتيجوري مثلا بتاع الأصول المتداولة، هل دي معلومة ملائمة؟ طبعا غير ذات صلة. ما زي ما هنشوف كمان شويه مثلا اللي ما تحطليش مثلا التزامات طويله الاجل مع التزامات قصيره الاجل، دي غير ملائمه، وكمان ممكن ما يبقاش فيها مصداقيه لو في حاجه زي كده. هتأثر على القرار، هتأثر على القرار بالظبط، وهنش عارف هنعرف ليه بقى بتأثر على القرار. فالملائمه ان المعلومات الماليه الملائمه قادره على احداث فرق في القرار التي يتم اتخاذها من قبل الايه المستخدمين. زي ما قلت طالما هي معلومه هتأثر على اتخاذ القرار لابد ان يكون في ملائمه. لو انت عملتها بطريقه اثرت على مدرسه القرار بطريقه سلبيه يبقى برضو ايه؟ غير ملائمه. المعلومات الماليه قادره على احداث فرق في اتخاذ القرارات اذا كانت لديها قيمه تنبؤيه او قيمه تاكيديه او ايه؟ كليهما. طبعا الكلام ده اكتر مش بنلاقيه في البنود الثابته زي الاصول الثابته زي الاصول، دي بنود ثابته ما فيهاش حاجه، لكن المشكله اكتر في البنود اللي فيها حكم شخصي، فيها جادجمنت. ايه البنود اللي في الميزانيه فيها حكم شخصي؟ المخزون حكم شخص، ممكن نعمل بسحبات والإهلاك. المخزون حكم شخص، شخص. الإهلاك ليه الإهلاك في حكم شخصي؟ في دار الشركة بتقول لك الخطر الإهلاك ده 5 سنين والتاني يقول لك لا أنا شايفه بالصيانة بتاعتي وقع 10 سنين. طب إيه تاني؟ خاص تحديد الأمر الإنتاجي للأصل. ما هو ده تحديد الأمر الإنتاجي للأصل بيرتبط بيه الإهلاك والإهلاك مرتبط تحديد الأمر الإنتاجي، يعني هما الاتنين توصل لبعض. الأصل هيقعد 10 سنين فأنا هلكه على كام؟ 10%، هيقعد 5 سنين هيقعد 20% وهكذا. المخصصات الاحتياطيه، المخصصات الاحتياطيه طبعا انا بتكلم مثلا مخصص قضايا، شركه النهارده عندها قضايا، طب هكون لها قضايا كام؟ لو انا جبت اكفى 2 مديرين ماليين في الشركات بتوعنا وجبت لهم نفس الموقف القانوني القضائي، كل واحد هيعمل مخصص من وجهه نظر مختلفه. في واحد من وجهه نظره متشابهه في كل القضايا عامل بيها مخصص، في واحد شايف ان الدنيا عامله في ايه؟ ده القضايا دي كلها احنا بنحلها بس اصبر عليها بس السنه الجايه دي بتاعت حد. فيها حكم شخصي، فيها خبرات سابقه، فيها وفيها. طب حجم الزملاء قال تقييم مخزون اخر المده، طب هو بيدخل فيه برضه التقدير الشخصي لما باجي احدد القيمه الاستبداليه ليه مثلا، قلت له قبل التحقق منه لو خد رايي. طبعا انا شايف ان فيها عنصر شخصي شويه. انا اصل حاجه اقول لك، القيمه الاستبداليه دي اتحددتها ازاي؟ ماشي حددت القيمة الاستبدادية بناء على توقع لسعر البيع. وخدت توقع سعر البيع ازاي؟ زبط السوق، ولازم اعمل دراسة للسوق. انت هتشوف الفواتير في عدد الاداء بالظبط. تمام. فاتورة يناير مش حكم الاضافات اللي تمت في يناير، انا بقيم في 31 ديسمبر لقيت السعر شغال، يعني انا قصدي هيبقى عندك ايه؟ انا مش مختلف معاك، انا مش مختلف معاك، بس يكون فيها جزء، بس الجزء فيها بسيط، لان في الاخر اقول لك انت حددت القيمة القيمة الاستبدادية على اساس ايه؟ الاستبدادية في المخزون. احنا غيرنا برضو من ضمن الحاجات اللي فيها تعديل في معيار رقم 2 مخزون، هو المفهوم السياسة المحاسبية. احنا قلنا التكلفة او ايه قيمة استبدادية. ممكن شهرة المحل ممكن. شهرة المحل. ممكن الاستثمارات اللي هي الاستثمارات في أوراق مالية. لا المحلات في قيمة العمل. انخفاض قيمة العمل. انخفاض قيمة العمل المقصود احنا قلنا ارصيد العمل لما بتزود في الميزانية بيزود بايه؟ بالقيمة القابلة للتحصيل كل ده. طب انا شايف النهاردة ان في 20% من العمل دول مش قادر احصل. وعشان العمل دول بقى لهم قد ايه؟ في حاجه اسمها ايجنت الشركه بتعمل حاجه اسمها ايجنت للعملاء. يعني ايجنت للعملاء اعمار الديون باخد كده رصيد انا عندك عملاء بكام ب 100000. طب ال 100000 دول بتوع انهي عملاء A و B و C و D وهكذا. طيب العملاء دوت الرصيد عميل ايه عنده مديونيه ب 20000 جنيه. طب المديونيه دي بقى لها قد ايه 30 يوم ولا 60 يوم ولا 90 ولا 120 ولا اكتر 120 تاريخ المديونيه بقى له قد ايه. وعلى هذا تاريخ المدونيه طبعا كل ما يكون تاريخ المدونيه دي بيديني انديكيشن اكتر على ايه؟ على التحصيل. على عمل التحصيل ده انديكيشن ده تخمين الشخص. في بعض الشركات تقول لك لا لو مدونيه بقالها اكتر من 90 مثلا بعمل لها مخصص بنسبه كذا او محلال بنسبه كذا او بنسبه كذا او اكتر من كذا بتزيد النسبه كل ما بتقل. وفي نفس الوقت بعض الشركات تقول لك لا ده انا عندي مدونيه دلوقتي في الكرنت بس هعمل لها فول امبيرمنت. هعمل لها المحلال بكامل القيمه. ليه؟ والله العميل لما خد مني الخدمه او خد مني البضاعه مش مبسوط منها وليه وفي قضايا ما بيننا وليه ده في كشف القضايا. بالرغم ان هي السنه دي ورغم ان هي يوم 31 ديسمبر لكن هاخدها في الاعتبار عشان قضايا. فكلها حكم شخصي. بس هنا حكم الشخص دوت الشركات يعني مش عايز اقول بتتلاعب بيه بس بتستخدمه لمصلحتها. ما بيبقاش فيها حياديه كامله. ما بيبقاش فيها قد بعض الاحيان مش ما فيهاش ملائمه كامله. القوامة اللي هي ساعتها تكون غير ايه؟ مفيدة او غير يعني المعلومات اللي فيها غير مقروءة بطريقة سليمة. طب دول انا وراك حسابات في النقطة دي. هنا كل الحاجات اللي فيها حكم شخصي مهم جدا اولا الطريقة اللي تم اعداد بيها المخصصات. بتكلم على مخصص القضايا، بتكلم على مخصص الضرايب، بتكلم على مخصصات اخرى التزامات اخرى على الشركة. طب انت طولت الالتزام دوت على اساس ايه؟ ما انا الشركة مش هاخدها في حوائج. المستشار القانوني قال لك احتمالات المكسب والخساره كام؟ لازم عشان كده احنا بيجي لنا شهادات من المستشار القانوني اقول له لو سمحت رجع حاله تاني يديني درجه التقاضي ونسبه المكسب والخساره. هو اللي يقول لا انا هقدر اقول ولا الشركه تقدر تقول. الحاجه الثانيه الخبره السابقه. الخبره السابقه كانت بتقول الشركه دي بتحسبها صح ولا غلط؟ انا بتكلم في الحاجات البسيطه. انا لو جينا في شركات التامين عندها تكون التزامات المطالبات اللي هتجيلها ودوت بيعتمد على حاجه واحد اسمه ايه؟ خبير اكتواري. هنا برضو طرف ثالث خالص الحاجه. عشان كده احنا لما نخش في المراجعه ونخش في حاجه اسمها التخطيط احنا بنرجع لاكسترنال اكسبرت او خبير خارجي ودوت من حقه مراجع حسابات انه يعمل ده لان انا مراجع حسابات. انت لما تروح تجرد مثلا في شركه بتبيع في المجوهرات طب ده ازاز ولا دوت دايموند تعرفوا مين؟ مش دول. فلازم لابد يكون فيه خبير. فانا برضو بس لازم اتاكد ان الشخص دوت مش ذو صله بالشركه وان هو عنده الكواليتي والكفاءه المهنيه اللازمه لاداء الشركه. ده دوري كمراجع. عملت الكلام ده كله فانت كده تمام. ان المعلومات الماليه قادره على فرق في اتخاذ القرارات اذا كانت لديها قيمه تنبؤيه او قيمه تاكيديه او كليهما. المعلومات الماليه يكون لها قيمه تاكيديه اذا متوفره بيها معلومات حول التقييمات السابقة تؤكدها أو تغيرها. زي الخبرة السابقة بتقول إيه؟ إن فعلا الراجل ده لما جاب لنا الدراسة بتاعتك مظبوط. الأهمية النسبية وده موضوع يعني مهم جدا وأنا دايما بشبهه. لو أنا النهاردة معايا موبايل مثلا موبايل ده مثلا هيجيب 10,000 جنيه فرضا أي حاجة 5,000 جنيه أي شيء مش عرضه للبيع يعني. ايه ده لسه هقول لك مش عرضه معلش انا عارف هتقول لي ايه ومن غير حاجه والله يوصلك لغايه عندك يعني بس ادفع ثمن الاول. الموبايل ثمنه يا سيدي اي حاجه تمام؟ قيمته اهميته النسبيه عاليه ولا مش عاليه؟ نوعا ما كويس. طيب الشريحه اللي موجوده جواه بكام؟ ممكن تاخدها ببلاش اصلا؟ ببلاش وانت معدي قدام فودافون لو سمحت فندم انت النهارده الزبون رقم 100 تيجي قدامنا المعرض بتاعنا فاحنا في ليك اتفضل شريحه شكل جدا، بس هتدفع 5 جنيه. 5 جنيه زي فال 5 جنيه بالنسبه لل 5000 او ال 10000 جنيه تمام؟ الاهميه النسبيه بتاعتها ايه؟ مفيش خالص. بس هل الموبايل دوت هيشتغل من غير الشريحه؟ مش لازم. فهنا بقت الاهميه النسبيه للشريحه تعادل الاهميه النسبيه للموبايل، لان من غير الموبايل الشريحه ملهاش لازمه، ومن غير الشريحه الموبايل ملوش ايه؟ ملوش لازمه بصرف النظر عن القيمه بتاعتها. فالاهميه النسبيه ما نقدرش نربطها بمبلغ. كان ال 100 مليون اهميتهم نسبيه مهمين ولا ال 100000؟ لا، هم اهميتهم نسبيه امتى؟ لما هتاثر على متخذ القرار. لو النهارده لقينا قوى ماليه عامله مثلا نت بروفيت مثلا 100000، وانا شايف ان الشركه عندها تسويات تعملها هتخلي ال 100000 دول مثلا عندي تسويات ب 120000، معنى كده ال 100000 هينزلوا خساره بكام؟ هفترض ان هي تسويات خاصه بالتكوين المخصصات، فهتبقى خسائر بكام؟ 20. اصبح 120000 مهمين. لو شركه ب 100 مليون ممكن يكون عندها المليون دي ناثينج. يا جماعه بالظبط، انت شايف المليون الاهميه النسبيه للمليون لا تسوى شيء انك تعطل الشركه وتقول لها لازم تعملي ايه التسويات. ليه مش هتفرق؟ لان المليون هنا مش هتاثر على نتائج القوائم الماليه، مش هتاثر على تصرف قرار. يمكن الشركه لما هتنزل القوائم الماليه بتاعتها اللي هي بتظهرها في التقارير السنويه بتاعتها بتظهرها باي شكل، هتقول لك احنا السنه دي عملنا ارباحنا 100 مليون، ما بتقولكش 150 مليون زي ما بتكتب في الميزانيه، ما بتقولهاش كده تمام. لما بتيجي تسعر النتائج فالمليون اساسا هم مش هيذكروها بالزياده او بالنقص. فهنا الاهميه النسبيه هتتوقف اكتر على هتاثر على متخذ القرار ولا لا. زي ما قلنا اثرت على متخذ القرار يبقى ذات اهميه نسبيه، ما اثرتش على متخذ القرار يبقى ايه؟ غير ذات اهميه نسبيه. ماشي الحال؟ فتعتبر المعلومات ذات اهميه نسبيه اذا كان حذفها او تحريفها، يعني حذفها يعني ايه؟ معلومه شلتها من القوائم الماليه خالص. وخلي بالك مش شلتها من القوائم الماليه بس، من قائمه الدخل او الميزانيه او حقوق ملكيه، لا شلت الاثر بتاعها ده، حتى لو شلتها من الاقتصاد. تاني يعني هنا الحذف هنا مش المقصود بيه ان انا شلت رقم في قائمه في الميزانيه او في قائمه الدخل او في قائمه التقاطات النقديه او كل القوائم دي، تعالى لي ضحاها. طب في لحظات نصت عليها معايير المحاسبه المصريه اللي هيتم الافصاح عنها ما افصحوش وانا شايف ان هي ذات اهميه، لا يبقى هنا طبعا ياثر على التقرير بتاعي. لما هنيجي نتكلم عن تقرير مراجع السبب هنتكلم على القصه دي تمام. على سبيل المثال الافصاح الخاص باطراف ذوي العلاقه الريليتد بارتي، معايير بتقول لك في اطراف ذوي العلاقه لازم يتم الافصاح عنها بطريقه معينه، طبيعه المعامله والأرصدة والمعاملات من خلال السنة بكام؟ تمام؟ الشركة ما فصحتش عنها عشان متعودة ده، طب هي ذات أهمية؟ لا في خطأ. فهنا الحذف مش المقصود بإن أنا بحسب رقم بالميزانية بس، لا ممكن تكون في أرض في إيه؟ في الإفصاحات أو البحث. فتعتبر ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو تحريفها قد يؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدم اعتمادًا على قوة مالية للمنشأة المصدرة للقوة المالية. وبعبارة أخرى فالأهمية النسبية للمنشأة هي جانب من الملائمة تستند إلى طبيعة أو حجم إيه؟ البنوك او كليهما، فطبيعه او حجم، مش لازم تبقى 100000 ولا 100 مليون، ممكن تبقى الطبيعه بتاعتها برضو ايه؟ بتفرق، او كليهما التي تتعلق بها المعلومات في القوائم الماليه ايه؟ للمنشاه. وساعات بعض البنود احنا بنقول للزملاء وانتم بتفحصوا خلوا بالكم مثلا زي ايه؟ مصروفات قضايا، جوه مصروفات عمليه واداريه في مصروفات قضايا بكام؟ في مصروفات قضايا محكمه رسوم محكمه وبتاع ب 100 جنيه، ب 1000 جنيه. طبعا 1000 جنيه مش مهمه، بس المعلومه دي الانفيكيشن فيها اشد من حاجه ثانيه. فالمعلومه زي دي اتقل. لا ده في قضيه بقى، خلي بالك ده كده الشركه بتقول لي ما عنديش قضايا. ازاي ما عندكش قضايا؟ انت عندك زي شكل المحامي ما عندكش قضايا وانت عندك مصاريف تسجيل المحكمه ومصاريف تسجيل قضايا. فهنا ممكن الامور ناخدها ببعضها. المصداقيه الكريديبيلتي، مصداقيه البيانات نفسها، ان انا اقدر اعتمد على القوائم الماليه مصداقيه. ولكي تكون المعلومات ذات المصداقيه يجب ان تتصل بثلاث خصائص، هي تكون ايه؟ مكتمله، محايده، خاليه من الخطا. يعني ناخد كل واحده. يعني ايه مكتمله؟ يعني النهارده مكتمله، يعني المبيعات بتاعتك ب 100 مليون بتسجله كام؟ ب 100 مليون. الالتزامات اللي عندك ب 20 مليون هم برضو ايه؟ 20 مليون. ودايما احنا مشكلتنا في الاكتمال زي ما هنتكلم اكتر، بس الكلام ده هيبقى في المراجعه. الاكتمال في الاصول ولا في الالتزامات؟ الاثنين اكتر، ما هما في الاثنين طبعا مهمين، بس في الالتزامات الشركات غالبا مش عايزه تثبت التزاماتها او تثبت جزء تمام. فهنا دي ومشكلتنا في الاصول الوجود وليس الاكتمال. لما الكلام ده بس هنتكلم على اهداف مراجعه القوى الماليه الاحتمال والوجود والصحه والعرض والكلام ده برضه. ومحايده يعني ايه محايده؟ مفيش تحيز من الاداره العليا او خلينا نتكلم عن الاداره العليا اكتر ان عندها نيه ان هي تصدر في البورصه. فزي ما كلنا بنشوف انا بتكلم على خبراتنا تنزل الشركه هتنزل في البورصه يعني معنى كده عندها قوه ماليه 3 سنين عامله ايه؟ عامله ارباح. فطالما انت عندك 3 سنين عامله ارباح فتوقع ان الشركه ايه؟ ما تثبتش بقى مصروف تزود ايراد هتلعب على ده بالظبط. هنا هل هنا هنا فيها محايده؟ هنا خاليه من ان هي محايده وخاليه من الايه؟ من الخطا. انت بتهلك على خمس سنين هم خمس سنين مش اربع سنين. انت بتحسب بعرف يعني الاحتساب بتاع الصحه الحسابيه بمعنى صح مستقيم قابلية للمقارنة. القابلية للمقارنة هي السمة النوعية التي تمكن المستخدمين من تحديد وفهم أوجه التشابه والاختلافات بين العناصر المختلفة. فعلى عكس باقي القصص النوعية الأخرى فالقابلية للمقارنة لا ترتبط برقم وحيد. فالمقارنة تتطلب إيه؟ عشان كده لما نزل القوة المالية بنزلها إيه؟ سنة 2018 مقارنة 2017 مقارنة 2016 ولو في تعديلات عن اخطاء من قبل كده او تعديلات في السياسات المحاسبيه كمان بنزل قوه ماليه تبقى 15 16 17. فهنا القابليه للمقارنه لازم يكون ايه؟ يكون بين التحقق. قد يكون من الممكن التحقق من بعض التفسيرات والمعلومات الماليه المتوقعه والمساعده المستخدم تلك اذا ما اراد استخدام هذه المعلومات سيكون ضروري الافصاح عن الايه؟ الافتراضات الأساسية وسليم جمع مثل تلك المعلومات والعوامل زورة لدعم غيرها من إيه؟ المجتمع زي ما بتكلم على الإيه؟ المخصصات. إيه الافتراضات اللي أنت بنيت عليها إن أنت عندك مخصصة ده يديك مليون عشان تتحقق فعلا من هذا المبلغ التحقق. التوقيت وده التوقيت طبعا بالنسبة لنا كلنا مهم ودي مشكلة بالنسبة لنا. المشكلة بالنسبة لنا كإدارات شركات وبالنسبة لنا كمراجعين حسابات يعني الوقت ده هو مشكلة. يعني امبارح ولا اول امبارح في سمعنا عن وزير بريطاني في مجلس الامم البريطاني دخل قدم سؤال اول امبارح قال لهم يا جماعه معلش انا في سؤال اتوجه من شويه وانا جاي متاخر وجاي من 10 دقيقتين او حاجه بس السؤال اتوجه هو مش موجود انا جاي فقدم سؤال الوقت عنده كان يسير كان يسوى طلب نفسه قدم سؤال ومش الحكومه رفضت يعني ليه تعرفت ان هو رفض بس ده توقيت ده الوقت عامل الوقت الشركات النهارده بتديك الميزانيه بتديك تراي البالانس تقول لك لو سمحت عايز ميزانيه بكره. اديتني تراي بالانس النهارده. مش عايز اسمها تراي بالانس عشان اديك ميزانيه بكره، بصور ميزانيه. المفروض ما يدفعش تراي بالانس اصلا. تمام، خلاص هي ميزانيه. وانا اديك تقرير. ده المفروض يعني. معتمد من بره مسؤول. وفي نفس الوقت عندنا خطا تبقى الشركات جاهزه من بدري وانت بتروح من متاخر. خلينا ناخد الامور بشفافيه وصراحه يعني صراحه واضحه يعني احنا. ممكن تقول ما تبعتليش دلوقتي. بالظبط. تظبط معايا. ساعات المراجع بيدي الميزانيه للمخصص يعني المسؤول عن الضرائب بيقول له عايز الاقرار بكره درافت الاقرار بكره يعني برضه اتشقلب ايوه التقرير بس اديني الاقرار اديني الاقرار. التوقيت يعني وجود المعلومات المتاحه لمتخذ القرار في الوقت المناسب لتكون قادره على التاثير على ايه قرارتين. وعموما تعتبر المعلومات القديمه اقل ايه فائده. يعني بيجي مثلا من مدير مالي يعني صرف نظر وشركه ايه وهو مين يجي يقول لي يا سيدي طلع ميزانيه مشهد البنك هجيبها لك لما تديني ميزانيه. اه يا سيدي انا هبعت لك الميزانيه وبعت له ميزانيه بتحفظ مشهد البنك مكتبيه. انت حطيت لي تحفظ دي مش شهاده البنك يعني ايه النهارده هطلع لك ميزانيه بتاريخ 31 مارس وشهاده البنك بتاريخ 5 ابريل ازاي؟ يعني ازاي التاريخ دوت والتاريخ دوت؟ يعني انا قلت قوه ماليه صح وشهاده البنك لسه ما جاتليش. هي ممكن تكون شهاده البنك برده عن رصيد 31/12 وكل حاجه بس هو ممكن بعد انت ما تديله اصلا ما يجيبلكش حاجه. في كارثة حصلت في إحدى المكاتب في الهند. إحدى المكاتب ما أعرفش هو مكتب مين مكتب أي حد حصلت مشكلة عشان شهادة البنك ما بيجيلهمش شهادة البنك خلاص شغالين على كده. شهادة البنك لما كتبتهم لو كان خد شهادة البنك مع مع مع كشف الحساب ومذكرة التسوية كان اكتشفوا الخطأ. يعني بص إجراء بسيط عملتهم مشكلة كبيرة. فاحنا ما نستهونش بادله المراجعه. احنا كبتكلم كمراجعين معلش انا بقلب الموضوع ما بين المحاسبه والمراجعه. كشف الحساب بتاع شهر 12 و 13 لا يغني عن شهاده البنك. ماشي اوكي مع ذاكره التسويه المفروض ان مع الاثنين دول ان انا هبقى عارف شهاده البنك هتيجي وارقامها عامله ازاي. لان في بنوك كتير بتبعت لها ان هي عايزه الشهاده، الشركات بتبعت عايزه الشهاده والبنك بيبعت الشهاده غلط. تمام حصل. واحنا بنرد بامانه بنرد لهم ونروح للبنك نقول لهم لا الكلام ده غلط، فراجعوا نفسهم يعدلوا الشهاده. كلام سيادتك مظبوط 100%. اللي حصلت فعلا شهاده البنك هي عباره عن ايه؟ جواب تمام. فممكن يغلط لكن عمر ما كانش في الحساب هيكون فيه غلط جميل. ده انا متفق مع حضرتك بس هسال حضرتك بقى سؤال. ما جاتلكش شهاده البنك لكن كل اللي بتشوف الحساب جاتها. طيب هل كشف الحساب هيقول لك الضمانات ان الشركه واخده بيها فلوس؟ لا. هتيجي فين؟ الشهاده هي اللي بتتشاف. هل النهارده لو في حساب مش متسجل باسم الشركه هتعرفه؟ هتعرفه من طريق ايه؟ عشان كده بتقول شهاده البنك ده دليل مراجعه يوفر الاكتمال. يعني بس دخلتنا مراجعه برضه بس يعني شيء بشيء. خلينا نخلص بقى. يعني احنا العشاء كام؟ اللي ربع؟ العشاء 6 وثلث. 11 7 ل 5. طب يعني لسه بقى هنخلص الجزء الاول كده ان شاء الله. الباقي حاجات بسيطه يعني. القابليه للفهم توبيق وتمييز وعرض المعلومات بوضوح ودقه يجعلها ايه؟ مفهومه زي ما بنقول دلوقتي. هتحط لي كاتب الاصول دول تراجع مع بعض، الاصول المتداوله مع بعض، الالتزامات المتداوله، الالتزامات طويله الاجل، حقوق الملكيه، لازم كل حاجه في الكابتن او كاتب لي تحت. بعض الظواهر تكون معقده طبيعتها ولا يمكن ان يتم فهمها بسهوله واستبعاد المعلومات حول تلك الظواهر من التقارير الماليه، قد تجعل المعلومات الوارده في تلك التقارير الماليه اسهل للفهم. الا ان هذه التقارير تكون غير مكتمله وبالتالي يحتمل ان تكون ايه؟ متغيره. بنتكلم هنا عن زي المعاملات بتاعه مثلا الهيجين او الادوات الماليه. المعاملات دي معقده ليس من السهوله ايه؟ فهمها. فليس فهمها هو عيب في البيانات او عيب في الداتا نفسها، لكن هي البعض الايه؟ بعض المعلومات دي هي محتاجه حد تكنيكال فاهمها. بعد القوى الماليه للمستخدمين لديهم مستوى معقول من المعرفه بالاعمال والانشطه الاقتصاديه وفحص صحيح المعلومات في عنايه. وبعض الاحيان قد يحتاج المستخدمون زي ما لسه بنقول طلب معاونه من المستشار لفهم المعلومات حول الظواهر الاقتصاديه. طبعا موضوع التكلفه مهم جدا. النهارده في بيانات علشان اجيبها محتاجه تكلفه. طب التكلفه دي بتساوي الفايده بتاعتها العائد ايه والتكلفه؟ لو هي التكلفه اكتر كتير جدا من العائد فمش مشكله. فالعائد والتكلفه المهمين. يعني برضه بعض الشركات اي بقول له عندك شركه ايه وشركه بي، انا عايز سيستم. في بعض السيستم اللي الشركات بتستخدمها الشركات الكبيره عشان عندها قوى ماليه مجمعه بيقيسوا ملايين الجنيهات. بس هو عنده زي ما بقول لك كده عنده قوى ماليه مجمعه تحتها 160 170 شركه تقريبا، وعندها كمان بعض الشركات ديت جوه مصر وحاجات بره مصر. ماشي لازم يكون عنده السيستم ده. بس هل هقدر اقول له عشان تديني بيانات سليمه قوي لكن اقدر اقول له هات السيستم ده عشان عندك شركه ايه وشركه دي؟ يعني طبعا حاجه مش يعني واحد عنده 100 جنيه اقول له لو سمحت جيب لي شركه امن تدفع لها 10000 جنيه كل شهر عشان عندك متوسط الخزنه 100 جنيه فاكتسب 100 جنيه لكحين. فالتكلفه هي القيد الرئيسي على المعلومات التي يمكن تقدمها للقوى الماليه. فعرض القوى الماليه للمستخدمين تقتضي بعض التكاليف التي تتحملها المنشاه. ومن المهم ان يتم تبرير هذه التكاليف بالفوائد من عرض تلك المعلومات العائد والعائد التكلفه والعائد. وهناك العديد من انواع التكاليف والفوائد التي يجب وصفها في الاخبار عند عرض ايه؟ معلومات المعلومات. الاستمراريه حولها محاسبه وحولها مراجعه. المحاسبه ان الشركات اعدت لغرض ايه؟ فرض استمراريه. يعني انا عدت القوائم الماليه بفرض الاستمراريه. خلاص؟ يعني ايه فرض الاستمراريه؟ يعني عندي اصول طويله الاجل، يعني عندي التزامات طويله الاجل، يعني عندي لان الشركه هتستمر. طب لو مفيش فرض الاستمراريه هيبقى عندي حاجه اسمها اصول طويله الاجل؟ الشركه هتصفي بكره. مفيش فرض الاستمراريه، مفيش ايه فرض. بس طبعا فرض الاستمراريه بيحكمه حاجات كتير. هل انت اولا عندك شك في الاستمراريه ولا اصبحت متاكد من عدم وجود الاستمراريه ان الشركه خدت قرار توقف النشاط وتصفيه الشركه؟ ده مفيش شك في الاستمراريه. لكن لو بتكلم على الشك في الاستمراريه عندك بعض المؤشرات الماليه في القوائم الماليه التي تؤدي الى وجود شك زي ايه؟ خسائر متكرره. خسائر تعدي نص راس المال. خسائر متكرره او الخسائر السنه دي وخسائر قبل كده او الخسائر المرحله كلها سامحه عدلت نص راس المال. طب القانون قال لك لا، يبقى كده في شك في الاستمراريه، الشركه تدعو جماعه غير عاديه للنظر في الاستمراريه. طب نص القانون. طب ايه تاني مؤشر في ارصده مستحقه كتير للضرايب؟ تاخد تسديد الديون او القروض بالظبط، يعني الشركه تتاخر في سداد الديون بتاعتها واصبحت يعني عندها ديون متراكمه والكلام ده كله، ارصده مستحقه كتير للضرايب. توقف المنشاه يتم اختيار توقف تمديد التصفيه. اه تصفيه التصفيه توقف النشاط. ده مؤشر، ده مؤشر مهم جدا. طبعا بعض الارقام اللي في الميزانيه عندنا هو كانت بتبقى موجوده في غير قبل السنه اللي فاتت، هي ما بقتش موجوده بس احنا بنحسبها. راس المال العام لو عندك الاصول المتداوله 100 والالتزامات المتداوله 50 ماشي جود نيوز. طب 80 برضه جود نيوز. طب 100 ماشي. طب اصول ب 100 والالتزامات المتداوله، الاصول المتداوله 100 والالتزامات المتداوله 120، هي اللي هتبني حاجه قلت عليه وحتبني حاجه قلت عليه، ان الشركه عندها التزامات بس عندها التزامات في اصول تغطيها ولا لا؟ بس ده كمانه المعلومه. حاضر في المستقبل. انا مش شايف كل الشركات عندها التزامات بس في التزامات دي قصيره الاجل. طب في اصول طويله الاجل تغطيها؟ فما عنديش مشكله. في التزامات لكن متداوله واصول طويله واصول متداوله ما تغطيهاش، هنا مشكله. هنا برضه ده indication او indicator لوجود شك فين؟ في going concern او في مشكله في الاستمراريه. تمام. دورنا احنا ايه؟ دور الشركات ان هي لازم تاكد لي ان هي شركه فعلا هتستمر ما فيش مشكله وتفصح عن هذا الكلام في القوائم الماليه. لو لم تفصح ولو ما فيش استمراريه ده ياثر عندي في التهريب، وده احنا هنتعرض ليه في معايير مراجعه معايير 710. فيتم اعداد القوائم الماليه عاده على افتراض، فده هذا فرض، ده فرض اسمه فرض الاستمراريه، وانها مستمره في التشغيل خلال المستقبل المنظور. كان زمان بيقول لك خلال سنه، شالوا كلمه سنه، ممكن تبقى 2 ممكن تبقى 3، فشالوا كلمه سنه. وبالتالي فان المفترض ان المنشاه ليست لديها النيه ولا الحاجه للتصفيه او تقليص حجم عملياتها، فاذا كانت هذه النيه او الحاجه موجوده لدى المنشاه قد يكون من المناسب عرض البيانات والمعلومات الماليه على اسس مختلفه، مش ساعتها ما فيش حاجه اسمها ايه؟ طويل الاجل خلاص. واذا كان الامر كذلك خلي بالك بقى ده المهم بقى، فيتم الافصاح عن الاساس دي، لان لو لم يتم الافصاح يبقى عندنا هنا ايه؟ يعني الامور دي احنا هنستعرضها بسرعه بعد الصبح، مش محتاجه نخش في تفاصيلها. عندنا المركز المالي، المركز المالي عارفين ان فيه اصول والتزامات وهو مشترك الاصل ان هو بيسيطر عليه المنشاه، فلو لم تسيطر عليه المنشاه ما بيبقاش اصل على فكره. وده تعريف من ضمن التعريفات، لو لم تسيطر عليه المنشاه ما بيبقاش اصل. انا ممكن تكون عندي عربيه بتستعمل اسمها مجلس الاداره، ممكن باخدها وهو ماشي الصبح. الالتزام تعهد حالي على منشأة ناشئة عن أحداث سابقة زي المخصصات، ومن المتوقع أن طلب تسوية وتدفقات خارجة من الموارد اللي تملكها المنشأة تنطبق على منافع الاقتصادية. عندي التزامات، شركة خلفت قانون من القوانين أو فصل عامل فصل تعسفي، فأصبح عندها التزام من حدث ماضي سيترتب عليه إيه؟ خروج منافع اقتصادية، تدفقات هتخرج لتسوية هذا الالتزام في المستقبل. حق الملكيه، حق اصحاب المنشاه المتبقي في الاصول بعد طرح كافه الايه؟ اتفضل. الاداء هنا كلمه الاداء المقصود بيه قائمه الدخل او قائمه الرباح والخسائر. ده المقصود بكلمه الاداء هو عباره عن الدخل والمصروف. الدخل وناخدها كده بالتفصيل كده مع بعض، معلش يعني هنتعمق فيها شويه. يعني الدخل زياده في المنافع الاقتصاديه اثناء فتره محاسبيه. يعني ايه زياده في المنافع الاقتصاديه؟ يعني الشركه رجالها ده ففي منافع اقتصاديه ايه؟ زادت في شكل التدفقات داخله. يعني انا بعت حاجه فبقول من حساب الناديه لحساب الايه؟ الايرادات او المبيعات حسب النشاط. انا حصل لي وكمل في شكل تدفقات داخله او زياده في الاصول. طب يعني ايه زياده في الاصول؟ ما انا لو ما خدتش كاش هاخد ايه؟ عملاء. عملاء مثلا هيبقى بدل من حساب الاداء الى حساب المبيعات هيبقى من حساب العملاء الى حساب الايه؟ المبيعات. فهتبقى في شكل التدفقات داخله كاش. كاش ايه؟ داخل او ما دينيش عملاء او زياده في الاصول او نقص فين؟ كان عندي مخصصات وانا عندي محامي شاطر المخصصات ديت قال لي خلاص القضيه عامه انا كسبتها لك، كنت عامل لها مخصص، المخصص ده هيروح لما كونته كنت مكونه وكان بالدخل، لما هرد ارد على ايه؟ المخصصات انتهى في الغرض منها. فده برضه يمثل ايه؟ زيادة في المنافع الايه؟ مما ينشأ عنها زيادة في حق الملكية. فبالتالي كل دوت بيأثر على ايه؟ المبيعات زادت، أبطلت ثبات التكاليف، فصرف الربح زاد، صرف الربح ده بيروح فين؟ حقوق الملكية في صورة الأرباح السنة دي أو أرباح مرحلة كجزء من الأرباح التراكمية. حلو الكلام؟ فحقوق الملكية حصل لها ايه؟ زادت. عدد تلك المتعلقة بمساهمات أصحاب المنشأة. ما أنا حقوق الملكية ممكن تزيد نتيجة إن أنا زودت رأس المال. لا، أنا بستبعد زيادة رأس المال عشان أشوف فعلاً حقوق الملكية، كبش حقوق الملكية فعلاً حصل له تأثير نتيجة منين؟ من الأداء أو نتيجة منين؟ من الدخل. حلو الكلام؟ طيب العكس بالعكس حوله دلوقتي إيه؟ المصروفات هي نقص في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات خارج الشركة. دفع مصروف من حساب الموردين لحساب النقدية، من حساب الأجور والمرتبات لحساب النقدية، أي حاجة. أو نقص في الأصول، الشركة باعت أصل إيه؟ من الأصول. تمام؟ أو الشركة خسرت، الشركة خسرت أصل الباص، أصل الباص. تمام؟ أو تكبر نقص في الأصول، هفترض مثلا ديون معدومة للعملاء أو اطمحلال في العملاء أو انخفاض قيمة العملاء، ما ده نقص في الأصول وبيأثر بالسلب على إيه؟ النتائج. أو تكبد التزامات مما ينشأ عنه. تكبد التزامات يعني إيه؟ عندك قضية، عندي مخصص ماشي، مما ينشأ عنه نقص في حق الملكية. وبالتالي إن هفترض النهارده مع ثبات الإيراد ونقصات المصروف أصبح عندي إيه؟ خسائر. خسائر دي بتروح فين؟ هو ملكية، خسائر مرحلة، وبالتالي هتأثر على الكبش بتاعت الإيه؟ هو ملكية بالسالب. مما ينشأ عنده نقص في حقوق الملكية عدد تلك المتعلقة بالتوزيعات. من ضمن حقوق الملكية بند اسمه ايه؟ أرباح خسائر مرحلة. ما ده بينقص، هو بيزيد بإيه؟ بالأرباح اللي بتجيلي من هنا، وينقص بالإيه؟ بالتوزيعات. قلنا حساب أرباح مرحلة، حساب ده هنا وإيه؟ بالتوزيعات. ماشي واضحة دي كده؟ الاعتراف بعسكر، الاعتراف بالأصل، تاني ضرب الأصل بزنان اللي بيكون متوقع تضافر في منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة. خلال أول محاضرة إمتى أعترف بالأصل؟ يتم الاعتراف بالاصل الميزانية عندما يكون من المتوقع تدفق منافع اقتصادية ايه؟ مستقبلية للمنشأة لأكثر من فترة محاسبية. وإن الاعتراف بالالتزام يتم الاعتراف بالالتزام في الميزانية عندما يكون من المتوقع حدوث تدفق خارج زي ما قلنا من شوية من الموارد المتضمنة من المتضمنة منافع اقتصادية ناتج عن تسوية تعاقد حالي أو قيمة التزام، تسوية التزام في المستقبل. الاعتراف بالدخل يتم الاعتراف بالدخل في قائمة الدخل عندما تنشأ زيادة في منافع اقتصادية مستقبلية تعود لزيادة في الأصل أو نقص في الدخل. الكلام إيه؟ هو والاعتراف بالمصروف نفس الكلام، هو احنا عايزين نعيد ونزيد في تاني. هنقف عند هنا عشان ما نقولش حاجة بسرعة والناس تتعب نصلي ناخد البريك. هنا ساعة كام؟ ديمقراطية في الكور سبعة؟ نعم سبعة تروح؟ سبعة ونص كويس. سبعة ونمشي بدري، يعني لو خلصت نمشي بدري سبعة عشان بس الوقت ما يعني. شكرا. عندنا القوائم المالية فيها بنوك. القاعدة العامة أول سلايد كان مكتوب فوق التكلفة التاريخية، صح؟ ففينا قاعدة الإيه؟ الاسترداد. بس هل أقدر أطبق الأساس ده أو الميجرمنت ديت أو أساس القياس على كل بنود القوائم المالية؟ هل كل بنود القوائم المالية أقدر أقول دي التكلفة التاريخية قاعدة الاسترداد؟ ده مفهوم عام. طب المخزون بقيسه إيه؟ فبستخدم هنا القيمة الايه؟ الاستردادية. طب الالتزامات، لو عندي التزامات زي مثلا التأجير التمويلي وعندي التزامات مقابل التأجير التمويلي دوت لفترات طويلة، الفترات الطويلة دي بعمل لها ايه؟ الدفعات دي بعمل لها ايه؟ قيمة حالية طبعا. فهذه حاجة تانية. فأنا عندي تكلفة تاريخية للأصول الثابتة، عندي حاجة قيمة مقابل الاستردادات زي المخزون، عندي قيمة حالية زي الايه؟ فما اقدرش اطبق قاعده التكلفه التاريخيه لكل الايتيمز اللي فين في الفاينانشال سيت. كل بند من البنود قد تكون ايه؟ ميجرمنت مختلف او اساس للقياس ايه؟ مختلف. هو ده اللي بيقول عليه بمنتهى البساطه، بس انا حبيت ابسطها ان انا اطبقها على كل بند من ايه؟ من البنود. فالتكلفه التاريخيه تسجل بالمبلغ النقدي او ما في حكمه الذي دفعه او بالقيمه العادله لما اعطى المقابل في تاريخ الحصول عليه. يعني ايه القصه ديت؟ يعني بمنتهى البساطة أنا رحت أشتري أصل ثابت دفعت 100,000 فالمبلغ اللي دفعته كام؟ 100,000 هسجله بكام؟ 100,000 طب لو أنا النهاردة أصل ثابت مقابل أصل ثابت طبعا الكلام دوت المعاملة ديت هتبقى بالتفصيل في معيار الإيه؟ أصول معيار الأصول الثابتة أو المبادلة الإيه؟ الأصل بأصل فأنت بسجلك بقيمة العادلة اللي للأصل اللي خدته ولا الأصل اللي اديته مبادلة؟ اللي خدته بالظبط كده تاني عندي أصل بثمنه عندي في الدفاتر متسجل بمية اديته الواحد والتاني أصل تاني هسجل الأصل النهارده بأي قيمة؟ اللي أنا خدتها لو ما توفرتش ليها قيمة عادلة أو ديش أصل قيمة عادلة باخد القيمة العادلة لأني أصل اللي أنا اديته بالظبط كده هو ده اللي بقول لك عليه وهتاخده المعامله دي هتاخدها بالتفصيل الاصول الثابته مبادله الايه؟ قيمه الاصل هنا قيمه الاصل الثالثيه اللي انا ولا قيمه الاصل بعد المحلات لا مفيش بعد المحلات لا ده بعد المحلات طبعا يعني تعتبر قيمه محليه عشان كده بنتكلم على التكلفه التاريخيه بتكلم على التكلفه الجاريه بتكلم على القيمه الايه؟ الاسترداديه تمام؟ فيما يخص بعض الاصول او الالتزامات لو عندي مبالغ مقسومه مقسومه يعني زي ما قلنا الايه الديسكاونت مقسومه بالقيمه الايه الحاليه نفس الكلام القيمه الحاليه تسجل الاصول والقيمه المقسومه الحاليه لصفقه القطع النقديه المستقبليه التي متوقع ان يولدها الاصل ضمن نشاط الايه العادي وتسجل التزامات القيمه المقسومه اهي ده اللي بتكلم عليه لو انا النهارده مثلا خدت اصل مقابل التزام طويل بجيب قيمه ايه حاليا عندي اصل النهارده هسدده على 10 سنين بجيب القيمه الحاليه لل 10 سنين دول جداول القيمه الحاليه وبجيبها في محليه ايه ديسكاونت بالظبط هي القيمه المقسومه يعني. بس هو كده خلصنا الايه الجزء الاول اي حد ليه اي استفسار احنا معانا وقت وقت ان شاء الله وقت كويس مستعد استفسر اي استفسار مفيش مشكله خالص في حاجه عمليه بتطلع قدامي كده في مصنع انا ما اعرفك عليه كان شغال هو مصنع تمام عنده الات هو شغال تكنولوجيا طبعا هو تقدم فالالات اللي عنده هي شغاله كويس بس بره ما بتتكلمش متفضله قوي فمهمتها بره ما لهاش قيمه لكن موجوده وبتأدي وظيفتها وتمام وليها قيمتها طبعا ايه بعد الاعداد بتكون الصافيه ومحطوطه وتمام بس بره القيمه الاستغلاليه طبعا ما لهاش يعني لو فكر يصفي يبقى تمام لكن هو مصنع قوي مصنع شغال وبيبيع والورشة مش واقف على التقنية دي مفيش مشكلة خالص زي النهارده لو شركة عندها شركة بتاعت اسمنت وعندها اسطول عربيات عندها اسطول عربيات من 50 لو باعها هيبيعها حر بس العربية شغالة تنفي الغرض طالما تنفي الغرض وفي منافع اقتصادية مستقبلية منها مفيش مشكلة يعني كده مش مخاطر معينة ان مالهاش قيمة استرداديه لا احنا قلنا القيمه الاسترداديه في الاول قلنا ايه؟ المنافع كلها منافع كلها ليها منافع اقتصاديه مستقبليه بغض النظر عن سعرها ايه ولا هتدفع كام انا مش بعيد تقييم الاصول الثابته انا مش بعيد تقييم المعيار بتاعنا زي ما هنشوف كده كمان شويه وهنشوف الفرق هي كده مالهاش قيمه استرداديه خلاص لا كده ليها ليها قيمه استرداديه لا موقفك كده ليها لا قصده قيمه استرداديه لما يجي يبيعها قصده هنا القيمه الاسترداديه بتاعتها لما يجي يبيعها تمام عارف دي ممكن تفرق في ايه؟ لو جينا اتكلمنا على الاصول الثابته هنخش كده بس تفصيله فيه انا بثبت الاصل الثابت جبت اصل ثابت ب 100,000 بهلك الكام؟ ال 100,000 ناقص ايه؟ الريزرف الفاليو او القيمه التخريديه معيار 10 استخدم لفظ اسمه القيمه التخريديه القيمه التخريديه ديت الاصل بعد 10 سنين اللي هو العمر بتاعه لما احنا هنخلص منه هبيعه ب 10,000 فرضا يعني او ب 5,000 يبقى القيمه القابله للاهلاك كام؟ 90,000 هنا بقى في الحاله بتاعتك ديت والقيمه التخريديه زي ما قال معانا برضه ويبقى عارف الاصول الثابته قال لك ايه؟ قال لك ان القيمه التخريديه يعاد النظر فيها كل سنه هنا القيمه التخريديه عندك بقى زيرو اللي انت قصدك عليه اتفضل حضرتك النهارده بتقول حضرتك ان الاصل لما نرد احنا القيمة التقليدية اللي تساوي 10,000 تقريبا من 100,000 يعني شلنا 10% يعني تبقى 90,000 القيمة قابلة للإهلاك ماشي أنا النهاردة لما أجي أهلك أهلك على 10 سنين 9,000 ولادك 10,000 وفي النهاية يبيعوا كله لا هتهلك ال 100,000 وفي النهاية يبقى أنا هبيعه كده ب 100 يبقى هو كده هتهلك ال 90,000 القيمة قابلة للإهلاك 90,000 يعني 9,000 بالظبط وكل فترة أنت بعيد التقييم يعني في العمر يعني في القيمة التقليدية لأن كلها إيه؟ أمور جادجمنت فيها حكم شخصي. اوكي. ماشي؟ ماشي معلش القيمه الحاليه للارض اللي انا هشتريها وكتبها 10 سنوات مثلا هنا الالتزام الالتزام اللي قال حضرتك يسدد على ايه الالتزام بالقيمه الحاليه القيمه يعني اللي انا هكتبها ثلاث سطور في اخر سلايد تمام بعد 10 سنين مبلغ مليون اشوفه النهارده كام بالظبط كده تمام دوت بنستخدمه غالبا لما بناخد اصول الثابته عن طريق التاجيل الايه التاجيل التمويلي التاجيل التمويلي لو انا بشتغل ده صريح ليه بالنسبه لحضرتك بالنسبه للمجمعه تمام القائمه الماليه للمجمعه الشركه طبعا حضرتك بتقول ان ممكن غير 51% زي القانون قال او 50% هو في اني قانون قال 51% ده كانت احنا قرناه معايا ده قديم او ده اني معايا اهو ليه المجمعه بتتكلم على الاعداد القائمه الماليه المجمعه تمام بس يعني. أني معيار أني قانون قال 51% قانون شركات المساهمه لا الكبعه معيار كبعه معيار هل المعايير قالت 51% ما فيش حد جاب 51% خالص يعني احنا بنتكلم على فرض السيطره فرض السيطره وفرض السيطره ملوش علاقه بالنسبه زي ما قلنا فرض السيطره عدد المجمعه اللي القرار عدد القائمه المجمعه يعني تمام على بعد فوق 50 يعني تمام يعني القائمه الماليه مجمعه خلاص مش سيطره مش تفصيل ما هو القائمه الماليه مجمعه والسيطره جزئين لا ينفصلان لان انا مش هفترض وجود قائمه ماليه مجمعه مش هفترض وجود شركه خاصه وشركه تابعه وقرار وقوائم ماليه مجمعه الا اذا كانت الشركه ايه عليها ليها سيطره على الشركه دي فبالتالي تواجد شيء اسمه قبضه وتابعه وبالتالي لازم اعمل قائمه ماليه مجمعه صحيح بالنسبه كام نسبه ديت ملهاش علاقه ملهاش علاقه 51 52 80 60 40 المهم يكون فيه ايه استحواذ مش هو الفيصل سيطره بس النسبه دي هتدي مؤشر مثلا السيطره ماشي بس مش هي الفرق لان برضو حتى بمعقول النسبه ولقيت الناس اللي عندهم ال 40% هم اللي عندهم السيطره على السياسات الماليه والتشغيليه زي ما قال معايا بالظبط يبقى هم قلنا ما دول عندهم السيطره طب هل ايه المستند اللي هتثبت عليه السيطره ما احنا بنقول اهو جلسات مجلس الاداره مين اللي بياخد القرار تمام مين عنده صوت التعيين وعايز اعضاء مجلس الاداره زي ما المعيار على فكره يعني استفسار حضرتك ده مشروع جدا المعيار قال لك مؤشرات وجود السيطره يعني ما سابهاش كده بس لما هنخش القوائم الماليه المجمعه بقى ان شاء الله هناخد التفاصيل يعني مش عايز اخش في تفاصيل القوائم الماليه المجمعه دي ده يعتبر حكم شخصي بيختلف في تقييم نفسه لا مش حكم شخصي الى مطلق لا مش حكم شخصي يعني سبورت لازم يكون مؤيد بحاجه بالظبط بقرارات مجلس الاداره مين اللي ليه سلطه التعيين والعزل أيوة. مين اللي ليه سلطه زي ما قال معاك تحديد السياسات الماليه والتشغيليه مين قال لا ابيع ازازه ميه كبيره لا هنخليها ازازتين صغيرين ده اللي ليه السيطره ده بالنسبه للطبقيه اللي هي اكبر الاغلبيه لا غير المسيطرة مش أغلبية اللي هي نون كنترول انترست تمام كده خلينا نخش في تفاصيل المعايير لما ان شاء الله بس انا زي ما قلت لكم ايه احنا المعيار النهارده الاطار زي ما اتكلم دلوقتي على العرض وهتكلم اكتر على القائمه اللي هذا كومبريسيف انكم قائمه الدخل الشامل هو دوت صلب المعيار في تفاصيل كتير هنتكلم عليها دلوقتي هنتكلم عليها بعد كده ماشي هنبتدي كده اول حاجه اول معيار وقلنا ان الاطار ده مش جزء من ليس جزء منين من المعايير نتكلم دلوقتي على عرض القوائم الماليه معيار واحد برزنتيشن اوف فاينانشال ستيتمنت قوائم ماليه طبعا انا مش هنخش في تفاصيل الا في قائمه الدخل الايه الشامل مش محتاجين نخش في تفاصيل مركز مالي اقول لكم الاصول الثابته عباره عن كذا والمخزون عباره عن كذا ولا يعني محتاجين الكلام ده مش كده بس يعني اللي اخطر اللي احنا كنا محتاجينه ده التغيير في المعايير الجديده اللي هو قائمه الدخل الايه بس كل التفاصيل اللي موجوده في المعايير معانا طبعا طبعا لا طبعا بس انا مش محتاج النهارده اقول لك بنود قائمه الدخل وفقا للوظيفه ووفقا للطبيعه يعني ما شاء الله يعني الناس اساسا قاعدين بس ما نتلككش على الكلمه لا طبعا بقول لك بقى ملغي يعني لا عندنا القوائم الماليه. طب هنقولها بقى عشان تبقى مطمنه. خلاص قائمه المركز المالي بس مش هقول لك تفاصيل. قائمه الدخل الارباح والخسائر، الارباح او الخسائر اللفظ الجديد. وعندي حاجه اسمها قائمه الدخل الشامل هنخش في تفاصيلها. قائمه التغير في حقوق الملكيه، قائمه النفقات الناديه، الايداعات المتممه والافصاحات. وعندي حاجه جديده اللي هي قائمه المركز المالي في بدايه اول فتره. يعني ايه بدايه اول فتره؟ يعني انا بتكلم في 31/12/2017 المقارن كام؟ 16. يبقى القائمه الثانيه هتبقى كام؟ 15. فبيقول لك قائمه المركز المالي في بدايه اول فتره مقارنه. بدايه اول فتره مقارنه هتبقى كام؟ 15/1/16. تمام؟ معروضه عندما تطبق المنشاه سياسه محاسبيه باثر رجعي او تعديل باثر رجعي او اعاده توبيل. ايه الكلام الحلو ده؟ الكلام ده بيحرك شويه. تيجي النهارده بعض الشركات بتستخدم سياسه محاسبيه. هو عامه النهارده اللي يعني ايه الجود نيوز ان معظم المعايير ما بقاش فيها سياسات وسياسه بديله او الترانكتيف بولس، بس كلها سياسه خلاص. كان زمان في سياسه وسياسه بديله، بس لما كانت الشركه بتطبق سياسه محاسبيه طول عمرها وتيجي السياسه دي تتغير، السياسه دي تطبيق السياسه دوت بيترتب عليه ارصده مختلفه ونتائج اعمال. تغيير السياسه بيغير ارصده وغير ايه؟ نتائج الاعمال. فتيجي الشركه عايزه تعمل مكاسب وعايزه تعمل خسائر حسب هواها، حسب ايه؟ هواها. فدوت ينتج عنه ايه؟ اللي معاه مش عارف. فين بقى قابليه للمقارنه؟ فين خصائص القوه الماليه اللي قلنا عليها من شويه؟ فين القابليه اللي فين المصداقيه؟ مش ده اللي قلنا عليه من شويه؟ كل الكلام ده مش هيبقى موجود. فقال لك ايه؟ قال لك ماشي، انت عايز تغير سياسه محاسبيه من حقك، مش مشكله، بس تعملها ايه بقى؟ باثر رجعي. يعني ايه باثر رجعي؟ يعني كما لو كانت السياسه دي مطبقه من اول خالص. طيب الاثر دوت التعديل بتاع السنين اللي فاتت بيروح فين؟ المرحله الاربعه والخسائر الايه؟ المرحله. تاني الشركه النهارده بتطبق سياسه محاسبيه. تعالوا النهارده نفترض مثال كده، المخزون. المخزون مثلا او الاهلاك. بس الاهلاك سياسه ولا تقدير محاسبه؟ سياسه محاسبه ولا تقدير؟ تقدير محاسبه. تقدير. بس ممكن الشركه تكون مثلا متبعه يعني سياسه معينه. حتى التقدير المحاسبي برضو اتكلم على عليها، يعني برضو حتى التقدير المحاسبي برضو هنتكلم عليه. تمام. بس هقول لك الاهلاك وتطبيق طريقه الاهلاك سياسه ولا تقدير؟ يعني السياسه القص المتناقص ولا القص الثابت؟ دي سياسه ولا تقدير؟ طبعا تقدير. كل سياسه هي اساسها سياسه. كل سياسه ايوه اه اساسها تقدير ولا كل تقدير بس بالظبط. على اختيار طريقه الاهلاك. طريقه الاهلاك تقدير محاسبه. ايوه لا حضرتك انا قدامي كذا تقدير اختار منه، فانا قدامي حاجه مثلا جالس مختار واحد من الثلاثه او الاربعه. تمام. لا انا بتكلم انا بقى كتقدير اختار. على فكره احنا قعدنا طول عمرنا ان هي سياسه محاسبيه. ما جد في المعايير قال لك لا ده تقدير محاسبي. يعني ما جد في المعايير قال لك لا ده تقدير محاسبي، لان الشركه ممكن تختار كده او تختار كده. الالفاظ بتفرق كتير. بس خلي بالك هندخلنا برضو هنا برضو هندخلنا في الجزء ده. حاولي سيادتك ليه؟ لما بنتكلم على تغيير سياسه محاسبيه، تغيير سياسه محاسبيه هطبقها من النهارده. ولو هناخد المثال بتاع المخزون، تمام، المخزون بينطبق عليه كام سياسه مثلا؟ احنا نعرفهم ويتد افريج اللي هو متوسط المركب وموفنج ايتمز وايه تاني؟ فيرست ان فيرست اوت. طب وراست ان فيرست اوت دي مغلقه مش لاغيه، مفيش سياسه بهذا الشكل. وهقول لكم ليه، يعني هبقول لكم ليه، بس خلينا نعدي الجزئيه دي الاول. طب لو انا طبقت اي سياسه من الثلاثه اللي هم مسموح بيهم في المعايير ينتج عنهم ايه؟ لو انا في شركه عندها مخزون زي بعض، بس مره طبقت ده ومره طبقت ده ومره طبقت دي من السياسه، كل سياسه ينتج عنها ايه؟ قيمه مختلفه للمخزون وقيمه مختلفه للايه؟ للتكلفه. واحنا في قاعده محاسبيه بتقول ايه؟ كل جنيه زياده في المخزون بيعملوا ايه؟ في نتائج الاعمال. زياده في نتائج الاعمال ولا ايه اللي في نتائج الاعمال؟ فأي سياسة يترتب عليه ذات المخزون بيترتب عليه نتائج الأعمال بيحصلها إيه؟ زيادة. فطبعا الشركة دي غير الشركة دي غير الشركة دي. طبعا أنا بقى لو شركة واحدة وطبقت اختار كل سنة بقى اختار واحدة يتتناسب مع الغرض الخاص بتاعي ينفع؟ فقال لك إيه؟ هتطبقها بقى يبقى ترجع بإيه؟ بأسرع. كما لو كانت السياسة دي موجودة من قبل كده. خلاص؟ يبقى تحط بقى قائمة ثالثة والأثر ده كله تحطه فين؟ القائمة الثالثة والأثر التغيير يحط فين في أي بند؟ أربعة مراسل الإيه؟ المرحلة. حلو الكلام؟ تمام. حتى أقصى إيه؟ يعني لو شركة مثلا شغالة بقى 20 سنة. قال لك طول ما تقدر طول ما في بيانات متوفرة اعملها. مالهاش حد. مالهاش حد. أو المعيار قال لك كده. بس المعيار خمسة. معيار خمسة صح؟ معيار خمسة تقريبا. ده السياسة المحاسبية. تمام؟ قال لك طول ما في بيانات متاحة عندك ترجع تاني. لو بيانات متاحة 20 سنة هرجع 20 سنة؟ بالظبط. طيب. انا قبل كده يعني الميل القديمه كنت بعدل في العمود المقرر بس تمام اللي جد خلاني اعمل قائمه قال لك لا اصبر بقى اصبر لي طالما انت عندك كده اعمل لي بقى قائمه ثالثه علشان ايه عشان العرض والصح عشان الشفافيه التجويد مش اكتر ما هو ده كده ايه الموضوع انت كنت على فكره انت كل المفروض انت انشات قائمه اساسا كانت هي كلها ظهرت في الارقام المقارنه ما هي الارقام دي عباره عن ايه الارباع سنة مرحله انت عدلت حاجه السنه دي السنة اللي فاتت عدلتها السنة اللي فاتت عدلت السنة اللي فاتت هتأثر في ايه؟ في الأرباح والخسائر ورصيدة الميزانية المخزون وتكلفة الأعمال وبالتالي فين؟ في نتائج الأعمال. طيب والرقم ده في الآخر بيروح فين؟ أرباح مرحلة. هتيجي السنة اللي بعدها تعدل التعدي ده صف الأرباح ده بيروح فين؟ أرباح مرحلة وهكذا. بس أنت أنشأت بس للغرض العرض والإرصاد أنشأت الـ إيه؟ في الكولوم الثالث. لو ما عرفتش مش هتبقى خلاص بس لو مش بقى ده في مشكله انت الاستاذ بيقول لك 20 سنه متاح مش معقوله ما اعرفش اركحها سنه كمان على الاقل سنه ولا حاجه مش حاجه لازم يكون عندي سنه لازم بالظبط انت ده حد انا مقدم حد شال حاجه على فكره 20 سنه لو حضرتك بتتكلم في 20 سنه بس ال 20 سنه الاكيوميليتد افكت بتاعهم الاثر التراكمي بتاعهم في 4 سنين مرحله بس ده صعب جدا التطبيق لا ليه ما احنا مرتبطه بالخمس سنين بتوعنا انا حاجه السنه اللي فاتت هطبق على المخزون انا كنت بطبق اساسا كنت متوسط بطبق سياسه فيرست ان فيرست اوت هطبق الويتد افريج حاجه السنه اللي فاتت هلغي السياسه ديت وهطبق الويتد افريج واشوف النتائج ظهرت ايه هاثر على المخزون والتكلفه وصافي الربح صافي الربح دوت بتاع سنه كام 2015 هيخش عندك سنه 2016 فين في المرحله طب مش في توزيعات تمت؟ في توزيعات تمت؟ كله تلغي الأثر وترجع تاني من أول وجديد. بالعيد الصرف هو من أول وجديد. بعد التوزيعات يعني هاخد الناس الفلوس تاني ولا لا مش هنمشي حاجة اسمها تاخد الناس الفلوس تاني. مالهاش حاجة. أنا كده همشي سنة بسنة ولا الفلوس اللي وزعت خلاص. بعد التوزيع يا هلا أنا سنة بسنة وهتجمع كل سنة وبعدين هجيب لك الآخر خالص. تمشي سنة بسنة؟ وتاخد الاثر التراكمي وتحط في راسه المرحله وهكذا لغايه لما توصل ل 2015 هيظهر عندك فين الاثر في الاثر التراكمي في الرباح سنه المرحله وهلا حد قال لحضرتك من سنه طب في وقت انا اقدر اغير مثلا انا مشيت مثلا 10 سنين في السياسه تمام وبعدين كده انا اطبق سياسه ثانيه طبقا لحجم اصناف ومجرات سوق حق بس مش هرجع لعصر رابعي لا بس سياسه محاسبيه بنسميها ريترو اكتف باثر رجعي تعديل سياسه محاسبيه باثر رجعي طبعا احنا هنخش في الكلام ده في التفاصيل في معيار خمسه بس يعني مفيش اي بس انا بتكلم ايه السبب اللي انشا وجود قائمه ثالثه هيبقى قائمه المركز المالي هنا هتبقى عندي 2017 2016 2015 ده السبب بس تغيير السياسه الاداري ولا فني المحاسبي يعني الاداره هي اللي مين مين الجهه المسؤوله في اداره الشركه عن وضع سياسات المحاسبيه مش الاداره الماليه مجلس الاداره يعني قرار بيجي من مجلس الاداره طبعا مجلس الاداره هي اللي بتحط سياسات المحاسبيه والاداره الماليه هي اللي بتطبق ما قرره مجلس الاداره هو دايما كمراقب حسابات انا قدامي مجلس الاداره بس طبعا ما عمر المدير المالي ما قدرش يديني المدير المالي هو الغير السياسي هو ممكن بتوصيات منه بس اللي يقرها ما بيصدقها طيب دي السياسه المحاسبيه انا مش عايز اخش في تفاصيل المعايير برغم ان احنا قلنا تفاصيله تقريبا طيب لو تقديم محاسبي الفتره الحاليه واللي جايه يبقى السياسه المحاسبيه ما سبق كما كانت السياسه موجوده ومطبقه التقدير المحاسبي يبقى عباره عن ايه من دلوقتي واللي جاي يعني ايه تقدير محاسبي انا كنت بهلك اصل ثابت على 10 سنين ومعدل هناك 10% حلو جيت السنه الاولى والسنه الثانيه والسنه الثالثه بعد السنه الثالثه لقيت لا الاصل دوت اقصى حاجه هيقعد فيها 5 سنين يعني هيبقى فاضل له كام سنه سنتين بنطبق بقى حاجه برضو هناخدها بالتفصيل في الاصل الثابت بس مش مشكله معانا وقت نقول بنطبق قاعده اسمها الباقي على الباقي الباقي من الاصل على المده بالظبط كده بالظبط الباقي من الاصل على المده الايه بقى خلاص يبقى انا عملت ارجاع ورا طب ليه هنا ليه هنا ليه ده رجع ورا ليه ما رجعش قالك ان التقدير المحاسبي ده كان البيست استيميت افضل تقدير في النهارده ان الاصل فعلا كان 10 سنين لكن النهارده حصلت متغيرات زي ما زمان نقول مثلا في تقادم مثلا او حصلت تغيرات اخرى خلتني لا انا كنت بشتغل شيفت واحد بتشتغل شيفتين اللي كان هيقعد 10 سنين هيقعد كام 5 سنين ظروف التشغيل اختلفت قوانين اختلفت ظروف جوه الداخليه جوه الشركه خارج الشركه مش مهم المهم ان انا كان لما قلت هعدك 10 سنين ده كان البيست استيميت كان افضل تقدير في هذا الوقت تعديله ما ياثرش على الفكره لكن السياسه المحاسبيه لا لازم ياثر على ايه طب عندي حاجه ثالثه ده اتكلمنا على سياسه محاسبيه كلمة تقدير محاسبي حاجة تالتة الايه؟ الأخطاء الايرور تمام؟ يعني ايه أخطاء؟ جات الشركة النهاردة بتحسب الإهلاك بتاع سنة 2016 حصل فيه خطأ تمام؟ واكتشفت كمان الكلام ده في سنة 2017 طيب الحمد لله طب لا هذا الخطأ أرجع ليه بأثر رجعي ولا ما أرجعش ليه بأثر رجعي؟ حسب نوع بالظبط كده لو ذو اهميه نسبيه خطا لو هو خطا جوهري ارجع للاثر الرجعي لو مش خطا جوهري خلاص اعدله في نفس الفتره حضرتك انا عندي مشكله دي فعلا تمام اللي هناك هو بيتعمل فعلا في خلال سنه 2016 حصل فيه خطا تمام طيب هل نعمل ميزانيه معدله ونسلمها ولا نعدل اللي هناك السنه دي احنا جاوبنا اهو هل هذا الخطا جوهري في الشركه ب 10000 جنيه ما انا برضه هرجع تاني حد مسدد على الشريحه ل 5 جنيه انا ما اقدرش اقول لك ال 14000 دولار ولا سواء هو راس مال الشركه سوري حاجه ما اعرفش حاجه ب 10 جنيه انا شايف ان خلاص بقى نتائج خلاص على نتائج السنه دي نتائج اعمال السنه دي بس الشركه ميزانيه معتله طب انا خلاص مش يعني 14000 بتكلم في الرقم فانا مفترض انه مش جوهري ازوده بس عن اللي بتاع صافي الربح كام صرف الربح 3 مليون 400 ده مش هيأثر على نتيجة الاعمال خالص في نفس التشكيل وبقى هم 3 مليون هم هيطلبوا 3 مليون جنيه فكان زمان في حاجه اسمها اربعه كان حاجه اسمها ايه مصروفات سنوات سابقه مش حاجه كانت خالص يعني عادي لا خالص مش حاجه الكلام ده خالص تخفيض حقوق ملكيه بالظبط كده تخفيض حقوق ملكيه عن طريق انا حملتها على مصروف السنه دي فبالتالي هاخد حقوق ملكيه واضحه كده فدول الثلاث حاجات اللي في معايير خمسه خد ان شاء الله بالنسبه للتصنيف برضه بحدد الأهمية النسبية أنت برضه يعني بشوفها نتيجة الأعمال إيه هتأثر فيها ولا لأ ولا ممكن أقيسها برقم أعمال ممكن أقيسها برقم ميزانية لأن الأهمية النسبية مش شرط برقم أعمال لأن في بعض الشركات عندها أهمية نسبية على ميزانية مش على رقم أعمال شركة لسه بتنشئ جديد لسه عندها كونستراكشن فما عندها رقم الأعمال بتاعها زيرو لسه يعني عندها بعض المصروفات الفلكية عندها وديعة ما أقدرش أقيس على قائمة الدخل بس أقدر أقيس على إيه؟ الميزانيه فباخد البنش مارك بتاع البالانس شيت مش الانكم ستيتمنت لو عندي اعاده تصنيف في بقى العكس سوري في العكس في بعض الشركات اساسها اوبريشن ما عندهاش بنود في الميزانيه ده هو عنده مكتب وبيدير بيه حاجات بالعموله فالاساس هنا قائمه الدخل مش ميزانيه سوري معلش اعاده تصنيف مثلا حاجه كانت استثمار هيلث كونسيور وبعد تريدنج تمام ان انا اعدل ده مش شغال سياسه محسبه لا لا لا ده عادي تقول حاجه حاجه بس دخلنا في موضوع الاستثمارات بس مش اللي في بعض التعديلات فلكن هو مش سياسه لا ما لوش علاقه بالسياسه فهنا نيمه الشركه لما احتفظت بالاصل كان فور تريدنج تمام فخليته هيد تو ماتيوريتي او هيد الماتيوريتي فور تريدنج ماشي سوري احنا سيبنا من ناحيه النور خلينا في ايه بس بالنسبه للمثال اللي حضرتك عليه انا بعمل ايضاح للبهجه برضو حتى الايضاح برضو الايضاحات حسب الاهميه النسبيه اهميه نسبيه مش كل رقم في الميزانيه اعمل له ايضاح لا انا بتكلم على الحته دي بالذات حتى في الحته دي بالذات برضو انا بس هتندفع لو محتاج هتحطها في هناك العام السنين هتلاقي هناك العام اكتر من 14000 هناك العام كام هناك العام 201000 طيب الاصول عنده غير ثلاث تخلص اللي هذا ده تفصل طب بتعمله افصاع عن الاصول المنهكه دفتريه المفروض بعمل افصاع طبعا انا بتكلم عن حته عشان ما تلاقيش عشان ما يحصلش مكان ولا في خطا في الهلاك لو ماتيريال كنت افصعت عنه بس هو مش ماتيريال بس انا مش هقدر ادرح مش هعمل حكم ماتيريال انا بحكم ماتيريال بحكم حاجه بتقول هل ينفع الاصل يكون مر الدفتريه او ما زال يعني في كل مصر الحكومة جمهورية مصر حديد والصلب كده مصانع الاسمنت كده ومصانع الغاز بيشتغل عادي التقليل كل سنة لا ما نعملش عادي التقليل الاصول الثابتة لا مش التقليل عادي التقليل للإهلاك مش هوصل لمرحلة هو بقى كل شيء محافظة السعر عشان دفقنته الاسمية على واحد صحيح واشتغل عادي زي ما كنت ولا في حاجة اللي هو ايه الاصل؟ الاصل اذا كان انت عايز تعمله بنيه عشان تقدر تراقبه بالظبط سوجون كوجون حسن رمزيه كميات بس لكن تقنته بقى فل ديبريشيت مصنع الاسمنت ومصانع الحاجات في حلوان دي كلها هناك تختلف واساسا قيمتها كانت بكام وما زال بتاعها زي المصنع الاستاذ بيقول عليه خط انتاج بتاع ملابس تمام وبينتج لكن هو خط احنا شاطرين احنا ممكن تلاقي في عربيات عندنا شغاله موديل 50 اللي هو المصري يعني شغاله بس ده بقول لها بتقول انا طبقت كل سنة ان انا بشوف لجنة فنية فعلا بتنزل بتشوف موضوع الاصل ده يقعد كام سنة وبناء على وبعد ما بعد ما ينتهي عمره الاقتصادي هيكون قيمته خد قد ايه بعمل مصاريف بتاعي بقى فعلا مش هوصل لمرحلة الصفر بس انت افتكرت تعدي اللاج بعد ما هو ولد دفتريا فعلا انا الكلام ده هو انا زي ما بقول لحضرتك كان عندي اصل شركة 10 سنين تمام فانا جيت بعد 3 سنين قلت لا ده فاضل له سنتين بس مش 5 او العكس صحيح كان 10 سنين قلت لا ده ممكن يقعد معايا 20 سنه فهعدي لكن انا خلاص بس مره دفتريه المباني النهارده اللي بتقولك كانت تقولك على 50 سنه ده في مباني النهارده 100 سنه مش 50 سنه والمبنى موجود يبقى مصلحه الشركه اللي هتسيبها مركبه علشان كده ظهر بند في المعيد ده انا كنت بقول للاستاذ ظهر في بند في المعيد يقول لك ايه من المعروض هيتم الافصاع عنها في معرض الاصول الثابته الاصول المهلكه دفتريه فلازم تقول ان عندي اصول مثلا ب 10 مليون مهلكه دفتريه لو مزاد الدعم لابد يتم الافصاع عنها 10 النظره الضريبيه للاصول المتهالكه ومنتهيه شعبه ضريبيه تمام؟ طيب ايه بقى موضوع قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل؟ طيب كل ما في الموضوع الدنيا زمان كانت عاملة ايه؟ ياريت هتفضل زي زمان مالي تقول ازاي؟ كان عندي زمان ميزانية كان عندي قائمة دخل كان عندي في ضمن المدة الميزانية عندي أصول طويلة للأجل وكان عندي أصول تحتها أصول ثابتة وكان عندي استثمارات طويلة للأجل وعندي حاجة اسمها استثمارات متاحة للبيع وشغالين عادي مفيش مشكلة والميزانية هنا واي بنود هنا في الميزانية والبنود اللي اطرف بتاعها تاني ايه قائمة الدخل سواء اهلاكات اجور مرتبات او مرتبات وتعالوا هنا نقف عند استثمارات متاحة للبيع من دي اللي احنا وصلنا احنا اوير بيها لو انا النهارده كان عندي شركة النهارده سي عندها 10,000 سهم السهم دوت قيمته 10 جنيه يعني انا النهارده الاستثمارات عندي بكام؟ ديماند الاستثمارات ومصنفه حاجه اسمها افيلبل فور سيل او استثمارات متاحه للبيع. هنخش بعد كده في تبويات الاستثمارات في معين الاستثمار. طيب بس الاستثمارات المتاحه للبيع ما بين اثنين كاتيجوري، ما بين الاستثمارات بغرض المتاجره للعلم بالشيء، وما بين حاجه استثمارها استثمارات حتى تاريخ الاستحقاق اللي هو هيد تو ماتيوريتي. طب هل تفرق في تريدنج او متاجره او استثمار متاح للبيع او حتى تاريخ الاستحقاق؟ نيه الاحتفاظ بالاستثمار. في واحد النهارده عنده الاستثمار هيعمل بيه ايه؟ هشتري النهارده وابيع بكره، ده عباره عن ايه؟ ده متاجره. في عندي نوع ثالث، مش ثاني، عندي نوع ثالث اسمه حتى تاريخ الاستحقاق، بس ده ينطبق فقط على الايه؟ سندات. ده انا محتفظ بهذا الاستثمار حتى تاريخ الاستحقاق، وبعمله بطريقه حاجه اسمها التكلفه الايه؟ المستهلك. ما تخشوش قوي في التفاصيل اللي انا بقوله عشان دوت ده هيفضوا ايه؟ معيار لوحده. لكن عندي حاجه المعايير برضه قالت لك ايه؟ اللي هتبوبه لو متاجره ولا هيلد تو ماتيوريتي بوبه ايه؟ متاح للبيع. المعايير قالت كده، اللي هو كده ولا كده هتبوبه ايه؟ متاح للبيع. الفرق في ايه؟ لان كل باب من الابواب دول ليه معاك محاسبيه مختلفه. المتاجره اي اثر فيه يروح فين؟ قائمه الدخل مباشره. المستهلكه ده ليها قصه تاني وليها جدول بايه؟ الافكتيف انترست ريت وجدول الايه؟ الفائده الفعاله. قصه تانيه برضه كده هنشوفها مع بعض بعدين. طب المتاح للبيع دوت عندي اسمارات متاحه للبيع اللي هم دول، بس كان المهم اسمارات متاحه للبيع يكون ليك حاجه اسمها نفوذ ايه؟ مؤثر مش سيطره. لان لو سيطره كانت استثمارات فين؟ في شركات تبع، العنوان كان اسمه ايه؟ استثمارات في شركات تبع. لكن انا عندي هنا استثمارات عندي نفوذ مؤثر، نفوذ مؤثر اقل من السيطره. ماليش سيطره على السياسات الماليه التشغيليه لكن اقدر اشارك في اتخاذ الرقم. لكن ماليش السيطره. فنيه الاحتفاظ بتاعي هو هخليها ايه؟ استثمارات متاحه ايه؟ للبيع. طيب النهارده لو السهم دوت ده انا جبته في 1/1/2016 في 31/12/2016 سعره عالي من 10 جنيه ل 12 جنيه. يبقى الاستثمار بتاعي دوت اللي انا كنت مسجله اول ما جبته كنت مسجله ب 100,000. النهارده بقى قيمته كام؟ 120. بقى قيمته كام؟ 120,000 في نهايه السنه. طيب ال 20 ديت هعمل فيها ايه؟ يعني انا لو تعالوا عشان نمشي مع بعض قيود، انا لما اشتريت الاستثمار قلت 100,000 من حساب استثمارات متاحه للبيع الى حساب النقديه بكام؟ ب 100,000. ده يوم 1/1/2016. طب يوم 31/12/2016 هعمل ايه؟ لازم اقول 20,000 من حساب ايه؟ حد عنده مشكله لغايه كده؟ مفيش مشكله خالص صح؟ طب ايه الحساب ايه بقى؟ ارباح استثمارات متاحه للبيع. دي الحساب ايه؟ كان عندي هنا من ضمن ايه البنود بتاعتي من ضمن الميزانيه كان عندي حاجه اسمها ايه؟ حقوق ملكيه. ومن ضمن حقوق ملكيه في راس مال وارباح مرحله وايه؟ واحتياطيات. فاحتياطي ايه؟ خطوه. فكنت بحطه الى حساب الايه؟ حقوق الملكيه. فالميزانيه اثرت فين؟ في الميزانيه. الميزانيه حقوق. فاكرين الايضاح سوري السلايد اللي اتكلمنا عليها من شويه ان حقوق الملكيه بتزيد بايه؟ فاكرين؟ لو قلنا زياده قيمه ايه؟ عندي دخل بالظبط زياده الاصول او نقص الالتزام. او قلنا حاجه تاثر في بند حقوق الملكيه مباشره زي شركه زياده راس مال. طب هنا زادت نتيجه الايه؟ هذا الايه؟ جاء لك لا ما ينفعش تروح تعمل لي زياده مباشره على حقوق الايه؟ الملكيه. لازم تعديها من خلال حاجه. يعني بدل ما هتبقى هنا الاثر ال 20,000 دوت هيخش على 20% هو ملكيه ما تعملهاش كده لا. طب يا سيدي عايزها نعملها ايه؟ عدي لي حاجه في النص وبعد كده تروح هو ملكيه. طب ايه اللي في النص دوت؟ قايمه اسمها او سي اي او قايمه الايه؟ الدخل الشامل. خلي بالك انا الاستثمار قيمته ايه؟ زادت. انا بعته لكن حقوق الملكيه زادت. يعني حصل عندي فائض اقتصادي في الشركه اثر على ايه؟ لكن انا ما بعتش الاستثمار موجود عندي. يعني لو انا النهارده في 31 2017 كنت نزل 8 جنيه يبقى محتاج انزل الاستثمار بايه؟ ب 4 جنيه وال 4 جنيه دول هيخشوا على ال 20,000 يخلوهم ايه؟ كانوا 20,000 بالموجب هيبقوا ايه؟ هيبقوا 20,000 استهلاك اثرت على برضه هو الايه؟ الملكيه تمام؟ لكن انا ما بعتش فده ربح ايه؟ ريالايز ولا ريالايز محقق؟ لا مش وهم لا لا يعني هو غير محقق لا حقيقي برضه تمام بس مش وهمي و... لا هو مش وهمي وحقيقي تمام لكن هو ريالايز هو ربح ايه غير محقق يبقى امتى محقق لما اروح ابيع يبقى امتى محقق لما اروح ابيع يبقى انا معنى بمعنى صح ان قائمه الدخل الشامل هحط فيها بعض الارصده وبعض المعاملات للبنود اللي تعتبر ايه؟ غير محققة. خلاص؟ ولما تبقى محققة يا سيدي حطها على ايه؟ على قائمة الدخل وقائمة الدخل بتأثر على الايه؟ على حقوق الملكية. لكن ما تجيش تحط لي من حساب الميزانية حساب حقوق الملكية مباشرة، لازم تعديها لي على ايه؟ قائمة الدخل الشامل. على أساس إنها ممكن تتغير في سنة في ثانية لغاية ما بالظبط كده. طيب، قال لك إيه بقى؟ قال لك طيب، يبقى هنا في لازم حاجة كده ميزانية قائمة الدخل وفي حاجة عندنا حاجة اسمها قائمة الدخل الايه؟ الشامل الشامل ده الجديد في الموضوع طب قائمة الدخل الشامل دي بتبتدي في ايه؟ صافي ربح صافي ربح جاي من هنا من هنا عندي كان في عندي حاجة اسمها صافي الايه؟ الأرباح هبتدي هنا بصافي الايه؟ الأرباح بعد الضرايب صافي الأرباح بعد الضرايب وهحط عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة بلس ون يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمس بنود ايه هما الخمس بنود بس المهم ان انا هعمل قائمة دخل شامل عبارة عن تبتدي بايه صافي الربح بعد كده احط بنود عشان اوصل في دخل الايه قائمة الدخل الايه شامل طب البنود دي الواحد يعني دي قائمة اسمها قائمة الدخل الايه خلي بالك القائمة اسمها قائمة الدخل الايه شامل. الشامل طب الخمس بنود دول اسمهم ايه بنود ايه لا بنود دخل قائمة بنود الدخل الشامل الاخر يبقى القائمة كلها بما فيها صافي الربح والخمس بنود اسمها قائمة الدخل الشامل الخمس بنود بس اسمهم ايه؟ عناصر الدخل الشامل الاخر عشان عندنا اللفظين دول عشان ما نتلخبطش فيهم يبقى القايمه كلها بما فيها صرف الربح والخمس بنود اسمها قايمه الدخل الايه؟ الشامل الخمس بنود بس اسمهم ايه؟ او عناصر الدخل الشامل الايه؟ الاخر حلو الكلام؟ طبعا هنقول لا احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم فاهم؟ ما هو ده هو ده بند من البيوت بس انا قلته ليه؟ لان كلنا اوير بيه كلنا نعرفه تقريبا تمام؟ الباقيين بعض البنود المعايير اللي هنخش في تفاصيلها في وقتها بس خلينا ما نسبقش الاحداث فقائمه الدخل او الارباح او الخسائر او وقائمه الدخل الشامل على منشاه ان تفصح عن كافه بنود الدخل والمصروفات التي تم الاعتراف بها خلال الفتره في قائمتين منفصلتين هذه قائمه اللي هي قائمه الدخل وقائمه الدخل الايه الشامل احداهما تعرض مكونات الربح والخساره اللي هي قائمه الايه قائمه الدخل هي المبيعات العاديه والتكاليف والمصروفات اللي هي قائمه الدخل والثانيه تبدا بالايه الربح والخساره اللي وصلت لهم هنا ارفع بيهم هنا ايه فوق وتعرض على عناء اهو وتعرض ايه عناصر الدخل الشامل الايه الاخر حلو الكلام هي كلها بقى اسمها قائمه الدخل الايه شامل معلومه كده هي مش هتفيدنا في حاجه بس خلينا برضو احنا الناس كلنا مهنيين ده فرق بيننا وبين الدولي الدولي ما عملهمش في قائمتين عملهم في ايه او ده اوبشن في قائمتين او قائمه الدولي بس دوت ايه للمعلومه شيء طب يعني عملها ازاي برضو هنوصل هنا صف الركبه ونحط البنود تحت فاهم واحد فاهم واحد فاهم مش هفتح ورقه تاني لو مش عملناها نفس الشكل مش لا مخالفه للمعايير المعايير المصريه هتوصل لنفس النتيجه بس انا ما اعرفش زي ما احنا قلنا خالص ايه عايزين حاجه اساس عشان كلنا نمشي عليها صح بالظبط ودوت قال لك فرق بيننا وبين الدوله طيب يبقى قائمه الدخل الشامل هبتدي بايه؟ بالربح والخساره اللي يقول من قائمه الدخل العادي. احنا كده فتحنا المركز المالي قلبته قائمه الدخل انت قلبها الورقه الثالثه قائمه الدخل الايه؟ الشامل. ابتديت بصفر الربح. نمره 2 كل بند من بنود الدخل الشامل الاخر مبوبا حسب طبيعته اللي هما اللي قلنا الاربعه بلس ايه؟ 1 وقبل الاثار الضريبيه المتعلقه به، ما كل حاجه من الحاجات ليها اثر ايه؟ ضريبي. طب احط الرقم هنا قبل الضريبه ولا بعد الضريبه؟ قبل الضريبه. قبل الضريبه. في بند تحت خالص كده؟ اه لو خدنا كده بالقلم مضمون يبقى هنا في الايه؟ الضريبه. الضريبه بتاعت ايه؟ كل البنود دي. بتاعت عناصر البند الشامل اللي ايه؟ الاخر. بالظبط رقم واحد هنرجع برضه ورقم هنقول هنخش في تفاصيل شويه. وقبل الاثار الضريبيه المتعلقه به مع اظهار مجموع ضريبه الدخل المتعلقه بهذه البنود في رقم واحد مطروح عن ايه؟ اللي هو ده. حلو الكلام لغايه دلوقتي؟ طيب نمره 3 نصيب المنشاه في بنود الدخل الشامل الاخر للشركات الشقيقه والمشروعات المشتركه. مش احنا قلنا اربعه بس 1 هي دي 1 دول الاربع بنود. دول اربع بنود وده بند واحد. الاربع بنود هنتكلم عليهم. البند الواحد ده انا شركه تمام ليا مساهمات في شركه ثانيه نصيبي من قائمه الدخل الشامل الاخر بتاعت الشركه الثانيه تتحط هنا. تاني نصيب المنشاه في بنود الدخل الشامل الاخر للشركات الشقيقه والمشروعات الايه؟ المشتركه. عندي شركه انا بستثمر فيها نسبتي فيها 20% 30% الشركه ديت برضه بتعمل بند البنود ده شامل ايه؟ قائمه دخل شامل اخر انا نصيبي منها فين؟ في الاربعه. في الاربعه دخل الشامل الاخر بتاعته دخل الشامل الاخر في بنود الدخل الشامل الايه؟ الاخر. خلاص؟ يبقى انا حط الربح والخساره في قائمه الربح والخساره خدت الاربع بنود خدت البند اللي هو نصيب المنشاه فيه بنود الدخل الشامل الاخر للشركه الشقيقه اربعه قائمه الدخل اجمالي الدخل الشامل اللي هو عباره عن ده زائد ده زائد ده او ده زائد بعض البنود ناقص بعض البنود ما ده ممكن يكون فيه ايه؟ ارباح او خسائر زي ما قلنا ال 40 ال 20000 ممكن تبقى ايه؟ والموجه ممكن تبقى 20000 ايه؟ بالماينس. تمام؟ خمسه الافصاح في نهايه القائمه عن اجمالي الدخل الشامل عن الفتره الموزعه ما بين حقوق الاقليه اللي هي الحقوق الايه؟ الغير مسيطره وايه؟ ملاك الشركه. زي ما بعمل قوه ماليه مجمعه بوزع صف الربح في الاخر ما بين ايه؟ الحقوق الاقليه وحقوق الاقليه. حلو الكلام؟ دي قائمه الدخل الشامل. يبقى قائمه الدخل الشامل معلش ما تزوش مني انا بقولها مره واثنين وثلاثه يعني خلينا نركز فيها مع بعض. يبقى نمره واحد عباره عن ايه؟ صف الربح. نمره اثنين الاربع حاجات اللي هم عناصر الدخل الشامل الاخر نصيب المنشاة في الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة بالظبط من الدخل ايه؟ نعم بالظبط كده من واحد لاربعة اللي هو الاربع بنود دول اللي هما هنا تمام وده بلس واحد ايه بقى بنود الدخل الشامل الاخر؟ تمام يبقى زي ما قلنا هم دول كده كده كانوا موجودين بس كنت بعالجهم منين؟ من الميزانيه للابن مباشره قلنا لازم نعديهم على ايه؟ على قائمه الدخل الشامل. هم بنتكلم في اربع مواضيع مالناش علاقه بده دلوقتي انسوه دلوقتي خالص خلينا في واحد اثنين ثلاثه اربعه. نمره واحد المكاسب دول الاربع بنود الاربع بنود دول بالظبط واحد اثنين ثلاثه اربعه هم دول يا ريت نرتبهم كده واحد اثنين ثلاثة أربعة. نمرة واحد المكاسب والخسائر الاكتوارية لنظم المزايا المحددة اللي هما الحاجات البنشن معيار 38 مزايا عاملين ده معيار هتاخدوه بالتفصيل. الشركات بتعمل نظام لمزايا العاملين ليه معالجات محاسبية قد تنت عنه مكاسب أو خسائر إيه؟ اكتوارية. اثنين المكاسب والخسائر الناتجة عن ترجمة القوائم المالية بالعملة الأجنبية زي ما اتكلمنا من شوية الشركات اللي كان عندها السنة اللي فاتت مشكلة ترجمة عملات أجنبية ده نفس الإيه؟ الكلام ممكن تكون مكاسب وممكن تكون إيه؟ خسائر. نمرة ثلاثة. دا ده اللي احنا كنا اتفضل. بالنسبه للفروق ما كانت العملات الاجنبيه زي فروق العمله بتاعت الشركه نفسها ولا فروق زي السنه اللي فاتت؟ ايوه لا كان اتنين فروق تجمع زي السنه اللي فاتت على جنيه فين. تمام. وبخلاف لو انا عندي شركات قوميه مجمعه ايوه فروق عمله عندها شركات اجنبيه بره بعيد ترجمتها فروق العمله دي تحط هنا لما ما لهاش دعوه فروق. لا ده انا ثالث مش تشيل تشيل عادي فاهم. نمرة ثلاثة المكاسب والخسائر الناتجة بس كل واحدة من دول معيار يعني كل واحدة من دول هيبقى يعني ليها يوم لوحده. المكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول المالية المتاحة للبيع اللي اتكلمنا فيها دلوقتي. معيار 26 أدوات المالية أطراف والقياس. تمام ممكن تكون في مكاسب ممكن تكون خسائر زي ما اتكلمنا على ال 40 ممكن نتكلم على ال 20 وهكذا. نمرة 4 الجزء الفعال من مكاسب وخسائر أدوات التغطية المستخدمة في تغطية التدفق النقدي مع 26 أدوات إيه؟ مالية. يعني سريعا كده بتيجي مثلا بعض الشركات بتبقى عايزة تشتري سلعة معينة زي ما كنت لسه بقول للأستاذة بنعملها تغطية. يعني إيه تغطية؟ أنت عايز سعر البن شركة بتشتري بن من بره سعر البن هو شافه عمال يزيد فهو أو عايز يشتري دولارات شايف دولارات سعرها عمال يزيد فعايز يعمل إيه؟ يثبت الخطر بتاع التغير دوت فبيثبت مع الموارد اللي بره سعر معين. تمام؟ السعر ده ممكن يقل عنه السوق بس هو مثبت معاه سعر وبيشوف كل سنه السعر اللي ثبت معاه العقود ديت يعود ما بيننا وبين الموردين بره ممكن يقل وممكن يزيد الاقل بالخساره الاقل بمكسب والزياده بايه؟ بخسر. ماشي؟ بس التفاصيل طبعا بتاعت المعيار مش هنخش فيها دلوقتي لو كل واحده من دول عايزه ايه؟ يوم لوحده. دوت فرق بيننا وبين الدولي. الدولة بيعمل ايه؟ اعاده تقييم الاصول السابقه. احنا ما بنعملش اعاده تقييم الاصول السابقه ده برضو معلومه شيء بشيء صحيح. في فلسفه ان احنا ما بنعملش اعاده تقييم الاصول السابقه عشان ما عندناش حسن الظن. خلينا نقول زي ما قال بحاول استخدم لفظ انا من وجهه نظري يعني الجهات الحكوميه بالذات اكتر ده المفروض يكون موجود عندها. احنا دلوقتي لما جينا بنخصخص وعملنا كل ده في حاجات كتير بتاعت اسعار مش لازم. أنا لما أعمل إعادة تقييم كل سنة أنا هبقى فعلاً واقف على سعر واقعي شوية. لو كنت عايز تعمل إعادة تقييم كنت رحت عملت دراسة كويسة وأنت بتبيع بسهولة. ما أنا برضو هنا مش لازم كنت تستنى المعاكسة. لا ما أنا برضو مش عايز دايماً الحكومة لجنة ولجنة بتعمل فأنا مش عايز اللجنة تبقى على هواها أو إنها تتفق. أنا عندي سعر برضو كل سنة هيبقى اللي بيقيمه ده مش بناءً عليها أخد قرار البيع. أنا عارف إن أنا هعمل هحط السعر عادي. انت بعد ما بعت اعاده التقييم هتستفيد منه ايه؟ انا عارف انا تمام. بص انت عايز تحط معيار وعندنا زمايلنا هم اساتذه في الجهاز المركزي انت عايز تحط معيار حتى بقى في الجهاز المركزي وجهاز عندهم لجان وعندهم حياديه انا ما عنديش مشكله بس اقول لك حاجه انت حتى بقى الجهاز المركزي حتى بقى شركات المال العام طب تعالى بقى على القطاع الخاص هتعمل ايه؟ ما انت مش هينفع تعمل حاجه وتقول لي ده للمال العام وتقول لي ده للمال الخاص واحنا مش نفس الكلام ده موجود برضو موجود بره عندهم احصائيات وعندهم دلوقتي احنا عندنا برضو مشكله هي حاجه اوف ريكورد يعني عندنا مشكله احنا مطبقين المعايير هي المعايير دي اولمس بنسبه 95% معايير دوليه تمام عشان نتفق ما عندناش اجتهاد اولا ما عندكش بيانات وما عندكش احصائيات وما عندكش معلومات وما عندكش حاجه اللي بناء عليها تقول تقدر تطبق الكلام ده بالظبط مراكز البحوث والتطوير النهارده تعالى قول لي النهارده ده انت ما تقدرش المبنى ده يسوى كام وهجيب لك مبنى تاني جنبه وهتجيب خبير وهتجيب ما اعرفش ايه مقيم وهيجيب لك حاجه كام انت عايزها بكام مش ده اللي بيحصل وانا عشان كده انا بقول برضه يعني يا استاذ انا بقول لك ان احنا نحط تطبيقات ناديه مستقبليه عشان نشوف عايز اعمل انفيرمنت للاستثمارات ولا لا بيجي لنا دراسه من الراجل يقول لك الدنيا زي انا اكون عديت 6 شهور من السنه اللي هما بيتكلم فيها جزء الموضوع ده ما حققش منها 10% يا استاذ انت ما حققتش من الكلام ده 10% وجايب لك دراسه معتمده من راجل معتمد ومختومه وكل حاجه ان الشركه دي زي الفل وانت شايف الدنيا 160 ميل سوري يعني ده مشكله في صفحتنا طيب ما خلاص قال لك خلاص يبقى بلاها شيل بلاها معايا لان ده اهم بند ده اهم بند دول ده لو بنتكلم على الاسهم هذا اقول لك السوق بيقول لك ب 12 جنيه عندي قرينه ما هي الدنيا مش ضلمه خالص بس هنا عندي قرينه السوق السبت انا ما اقدرش اوصلها للقرينه كل واحد شايف حاجته تسوى 100 مليون جنيه وهي في الاخر مش هتجيب 10 مليون جنيه جايز في يوم من الايام تتضم الله اعلم فمش انا في معيار الاصول لغيت اعاده التقييم ما غير حاطط المحطوطه هنا اللي انا مش ضد ده دولي بس ما هو دولي يعني انا بقول لك دي مع اهو ده دولي فقط انتوا يا جماعه هي مكتوبه جنبها بس يعني الالزام مش مكتوب بس يعني شيء ده هي مكتوبه بس الالوان بس شيء يعني شيء مش ده يا جماعه لما لقيتكم بتكتبوا حتى لو مش مكتوب ده دولي فقط انا بس انا بس شيء مش معلش مثال بقى من وين هو المثال بقى لا ما يعني المثال ده هيبقى شرحت المعيار يعني ده هيبقى برابع من صاحبتك ده كل واحده من دول اولا كل واحده من دول عايزاها يوم على الاقل طب في حاجه اكزامبل بسيط يعني ما انا جبت اكزامبل على ده ما انا التساوي التوارية يعني ايه زي التوارية يعني المزايا المحدده معنا طيب حاجه بسيطه يعني انا اقول لك حاجه بسيطه النهارده اتفضل النهارده في 31 ديسمبر كلنا بنعمل ايه تعالى النهارده قول لي الناس اللي عندك هيمشوا ليهم اند اوف سيرفيس ليهم مكافاه نهايه خدمه او حسب ليهم نظام خاص وغير الاجازات ليهم نظام خاص في النهارده في الكراسي النهارده في 31 ديسمبر عندي كام واحد ماشي طب الناس دول هياخدوا فلوس في المقابل ده ولا لا طب انا كنت عامل ايه في ميزانيتي بجيب خبير اكتوال بيقول لي النهارده الناس دول كلهم لو مشوا النهارده تمام هدفع كام كام ده بتعمل على سنين سنة 17 و18 و19 و20 وهكذا ده نظام ريتايرمنت تفاصيلها كده زي شركات التامين كده فهنا النهارده النظام دوت بحسب له قيمه التكلفه دي ليها قيمه تمام القيمه ديت قد تنطب عنها مكاسب او خسائر المكاسب والخسائر ديت كان زمان بتخش في الاكويتي على طول في حقوق الملكيه قلنا لا المكاسب والخسائر بتاعت النظام الاكتوالي دوت نظام العاملين بتخش فين؟ يعني دي حاجه مستقبليه انا محددها بالظبط كده طب محددها ليه؟ عشان انا النهارده المفروض القوه الماليه بتاعتي النهارده بتريفلكت الواقع النهارده في 31 ديسمبر المفروض النهارده يكون عندي الناس دول لو مشوا كام؟ النهارده مخصص الاجازات عندي رصيد اجازات مش بتعملها مخصص نهايه السنه؟ حاجه مشتركه ولا ما بنعملهاش؟ لا لا كل الجهات الحكوميه ما بتعملش عشان المشروع بركه لا ما ايوه دي حقيقه بالنسبه للزكاه العاديه والتعامل ده انا عاملها حاجه رصيد اجازات ما تنقص اجازات ايوه لان الناس دي ممكن تاخدوا فلوس في يناير وفبراير ومارس اه بالظبط لازم توقف حاجه وتوقف انا شوف النهارده انا هعرف فهعمله ليه 18 لازم اوصل ليه 17 تمام وانا شوف انا كنت محمله ايه على ميزانيتي في المكسب او التقرير اللي بعدها بقى معلش بسرعه ترجمة القوى المالية بالعملة الأجنبية زي ما كنت بتكلم مع سيد من شوية أنا عندي شركة ديت شركة إيه؟ عندها استثمارات في في في مصر والسعودية الشركة ديت البيلانت في سويسرا طب الشركات ديت القوى المالية بتاعتها بإيه؟ يا بالجنيه يا بالريال يا بالدرهم يا أوتيف بس في سويسرا العملة بتاعتهم إيه؟ فرانك سويسري القوائم ديت لازم هتخش القوى المالية مع فوق في إعادة ترجمة للعملة طبعا انا بعيد ترجمه كل رصيد غير التاني يعني الاصول الثابته ليها ريت قائمه الدخل دي قائمه الدخل ليها افريج الايكوتي بالتكلفه التاريخيه فالريت اللي بستخدمه في نهايه المده مختلف طبعا ده في معاد 13 هننطلق فيه طب الفروقات دي كلها عشان الميزانيه تظبط هيبقى في فرق الفرق ده بيجين اور لوس الفرق ده يروح فين؟ احنا هنشرح المعايير ولا احنا نرجع للمعايير؟ في محاضرات نشرح فيها طبعا عند حضرتك الجدول هتلاقي المعايير دي موجوده اه ده الاطار حضرتك هتلاقي عندك معايير 38 و13 و26 ما هنرجع هنشرحها في المحاضره لا لا لا ده انا قعدت اشرحها مش هيكفي 8 ساعات بدون مبالغه ولا احنا ساعتها ازاي هنشرحها بقى؟ هو الشرح حاجه المعامله بتاعتها هتيجي هنا لا انا اقصد ترجع لنا ساعتها لما نيجي ندرس كل معيار من دول في يوم تمام هل هيكفي ان انا اكون فاهم المعيار ده كله ان شاء الله اتفضل اتفضل بس حضرتك بتقول لي 8 ساعات ف 8 ساعات عشان انت بتتكلم في كام معيار 3 معايير اه يعني 8 ساعات دول 3 معايير 3 معايير بس انت هتيجي عندك في الجدول تمام كده مظبوط قلنا فرق عدد تقييم الاصول الثابته ده مش تبعنا ده ايه تدبل بس يعني للمعلومه اصل ثابت ب 100 انت شايفه في نهايه المده يسوى 20 برضه هم برضه متحفظين ما بتترميش على قائمه الدخل مباشره، بتحط على الايه؟ على قائمه الدخل الايه؟ اللي هو 20 جنيه. طيب يبقى كده عرفنا تاني. نرجع نقول قائمه الدخل الشامل عباره عن ببتدي بايه؟ صفر ربح، وعندي اربع بنود بلس 1 اللي هي عناصر الدخل الشامل الايه؟ الاخر. رقم واحد قلنا اللي هو كام؟ مزايا العاملين. اثنين ترجمه، نمره ثلاثه اللي هي الاستثمار واربعه بلس، وقلنا بلس 1 اللي هي ايه؟ نصيب من الشركات الشاملة. على المنشأة عرض كل بند من بنود الدخل الشامل، الدخل الشامل الآخر في قائمة الدخل الشامل. ودي مالكم الكلام ولا كده في لخبطة؟ كل بند من بنود الدخل الشامل الآخر اللي هم الأربع بنود في قائمة الدخل الشامل اللي هي القائمة الإجمالية ديت مبوابا حسب طبيعته وايه؟ وقبل الاثر الضريبي. خلاص؟ المتعلق به مع اظهار مجموع ضريبه الدخل كلها فين؟ في رقم واحد فين؟ دلوقتي احنا بنقول ان اللي هو نصيب الشركه الام من ارباح من ارباح الشركه الشقيقه او الشركات المشاعر المشتركه. شقيقة مش تبع صح؟ لا شقيقة مش تبع، تبع ده موضوع تاني خالص. يعني لو شركة تبع يعني تسيب الربح بتاعها مش خالص، ده موضوع تاني مش شركة. لا خالص خالص. خلي بالك احنا جينا في الاخر قلنا ايه من شوية؟ لو انا بتكلم على القوائم اللي هي مجمعة، انا خدت صف الربح بتاع الكل كل الشركات، لو بتكلم على القوائم اللي هي المجمعة وخدت كل البنود وفي الاخر هقسم ما بين مين ومين؟ ده لو في شركه تانية. الربط بقى بالميزانيه المركز الرقم اللي بيظهر في المركز المالي بيبقى صافي الربح في نهايه في نهايه قائمه الدخل الشامل ولا صافي الربح بعد الضريبه؟ يعني الرقم عندي صافي الربح، صافي الربح في قائمه الدخل اللي قلت لي بيه فوق في قائمه الدخل الشامل. طب بعد الضريبه ده؟ ده اللي بعد الضريبه. تمام؟ بعد كده باخد بنود الدخل الشامل الاخر قبل الضريبة، وبعد كده بحسب لهم الضريبة بتاعتهم بس ليها بيان، ليها إيضاح. مش بعمل لها كده بس، يعني هنلاقي بعد شوية في إيضاح، بس لو نصور هنلاقي كل بند من دول رقم واحد ده إيضاح مرفق، رقم واحد ضريبته كام، رقم اتنين ضريبتها كام، تلاتة ضريبته كام، اللي هو مجموعهم هو يبقى دوت إيضاح مرفق. هو يمكن اصلا يا دكتور ان هيتوزع على المساهمين، يمكن قصده كده. الرقم اللي هيتوزع في الجمعيه هيتوزع على المساهمين كان الاول كان صافي الربح بعد الضريبه. هو صافي الربح يعني هو عايز يقول لي، عايز يقول لي انا كسبان كام السنه دي؟ هيتوزع على المساهمين. هو الرقم ده اللي هو هيظهر عندك في الاخر قائمه الدخل الشامل. ده هو اللي هيظهر في قائمه المركز المالي. هو نفس الرقم لان ده البنود دي كانت فين قبل كده؟ كانت هنا؟ ما كانت هنا في الميزانيه. ما كانت هو هنا، احنا ما عملناش بنود جديده على فكره، احنا يعني ما غيرناش المحاسبه، احنا غيرنا برزنتيشن عادي. العرض يعني الضريبه قسم مرتين غير قائمه الدخل، الضريبه بنعملها. ايوه بالظبط كده، وقبل كده كنا بنعملها كده برضه. وانا ما كنت بظهر النهارده المتغير من بتاع الاستثمارات المتاحه للبيع، لما كنت بحطها في الايكويتي كنت بحطها بالصافي ولا كنت بحط ضريبتها في ايه؟ كنت بحطها مع قائمه الدخل ولا كنا محط... لا بالنسبه لك الضريبه دي على عناصر دي بس. عناصر يعني مش يعني غير اللي هي قائمه الدخل لوحدها. بالظبط كده، اللي هي البنود الطبيعيه بتاع قائمه الدخل. واخد صافي الدخل. بالظبط. ده اللي زود الضريبه. لا مش هو اللي حكم الضريبه. قصدي اذكر ان الضريبه خصم ولا لا؟ ما فيش مرتين، لا اتورد الضريبه على تاني. على المنشأة أن تفسح في الإيضاحات عن مبلغ ضريبة الدخل المرتبط بكل عنصر من عناصر الدخل الشامل الآخر ومزايا التسويات على التبويب، ده ليها مرفق اللي هو بكلمك عليه دوت. طب أنا عايز أعرف برضه ده ضريبته كام وده كام وده كام؟ هتلاقي في مرفق بيقول لك كل عنصر من عناصر دي ضريبته كام؟ هنشوفها دلوقتي. طيب عندنا بقى حاجة تانية ويعتبر دي اللي هو يعني آخر حاجة سبايسي في الموضوع. خلاص بعد كده عليه. يمكن للمنشأة أن تعرض تسويات عدد التبويب في قائمة الدخل الشامل أو في الإيضاحات. إيه بقى التسوية؟ تعرض تسويات عدد التبويب، يعني إيه تسويات عدد التبويب؟ مش انا النهارده قلنا ان البنود دي عباره عن ارباح حصيه غير ايه؟ محققه. طب لما تبقى محققه هتبقى الدخل، هتحط قيمه الدخل، فديت عباره اسمها ايه؟ تسويات على التوكل. عشان كانت غير محققه النهارده الاستثمارات دي هبيعها هشيل الرقم اللي كان هنا صح ولا لا في الاو سي اي اللي كان في الدخل الشامل هشيل خلاص. طب مش اذا كنت الاستثمار اللي هما الاثنين مرتبطين ببعض الاستثمار هبيعه، يبقى اي حاجه ريليت دي هعمل ايه؟ هبيعها، لان الربح والخساره هيفرق، الربح والخساره هيفرقوا بهذا الرقم. تمام، هنشوفها دلوقتي في مثال. فيمكن المنشأة أن تعرض تسويات عدد التبويب في قائمة الدخل الشامل أو في الإضاحات، وتكون المنشأة تعرض تسويات عدد التبويب في الإضاحات بعرض على رأس الدخل الشامل الآخر في القائمة بعد تأثيرها بتسويات إيه؟ عدد التبويب. هنشوف فيها برضو إيه؟ مرفق. إيه موضوع تسويات بنود الدخل الشامل؟ إيه موضوع تسويات عدد التبويب؟ هي المبالغ. كده إيه؟ نركز مع بعض كده كل كلمة بعد إذنكم كده بنقولها. هي المبالغ التي يعد تبويبها إلى إيه؟ الأرباح والخسائر قائمة الدخل في الفترة الحالية عند تحققها. يعني هي كانت إيه؟ كانت غير محققة، والتي سبق الاعتراف بها ضمن بنود الدخل اللي إيه؟ الشامل الآخر في الفترة الحالية أو في الفترات اللي إيه؟ السابقة. عندي حاجتين، بنود الدخل الشامل الآخر، بنود قد يتم تسويتها في قائمة الدخل اللي هي التغير في حقوق اللي هما الثلاث بنود. عندي إحنا كان عندنا أربع بنود، منهم ثلاثة قد يتم تسويتها في قائمة الدخل، التغير في القيمة العادلة للوصول المتاحة للبيع، القيمة العادلة للتغطية للفقدان النقدية، فرق ترجمة الكيانات الإجرامية، دول هعرضهم فين؟ في قائمة الدخل، كانوا غير محققين، ولما يتحققوا عرضهم فين؟ في قائمة الدخل. بنود لن يتم تسويتها في قائمة الدخل اللي هي إيه؟ أرباح إعادة تقييم الوصول الثابتة، مالناش علاقة بيها عشان ده إيه؟ ده دولي، مكاسب أو خسائر اجتوارية لنزل مزايا العاملين، لان هي اوريدي بتساوي بعضها كل ايه؟ كل فتره، فكل فتره بتساوي بعضها. طيب تعالوا كده ناخد مثال عشان ما تبقاش الدنيا كلها ايه؟ كلام. يبقى معلش هرجع كده بس كده تاني الجزء النظري بتاعنا، ان انا عندي ميزانيه، عندي قائمه دخل، انشأت حاجه اسمها قائمه دخل شامل اخر، قائمه دخل شامل الاخر هبتدي فيها بصف الربح، بعد صف الربح عندي اربع بنود، عندي بعد الضريبة اللي هو صفر الدخل العادي، صفر الأرباح عادية، دي رقم عادية. وبعد كده عندك أربع بنود أخدهم قبل الضريبة وبعد كده أطرح منهم الإيه؟ الضريبة. تعالوا ناخد المثال دوت كده. بيقول لك في 31 ديسمبر 2005 اشترت شركة ألف، شركة ألف 1000 سهم بسعر 10 جنيه لكل سهم، وقامت بتبويبها كايه؟ متاحه للبيع. ده المثال اللي ينطبق علينا، يعني ايه متاحه للبيع؟ يعني في نفوذ ايه؟ مؤثر. وفي 31 ديسمبر 2016 القيمه العادله للسهم بقت كام؟ 12 جنيه. يعني كسبت كام؟ 2 جنيه. هل كسبت محقق ولا كسبت غير محقق؟ وفي 31 ديسمبر 2007 ارتفعت القيمه العادله الى كام؟ 15. يبقى انا كسبت كام؟ سنه 17 عن 16 3 بالظبط كده. بيعت كافة الأسهم في 31 ديسمبر 2007 ولم يتم الإعلان عن توزيعات على تلك الأسهم، أن مسألة الضريبة كام؟ 30%. تعالوا بقى نحسب المكاسب. قلنا المكاسب دي هتروح فين؟ قائمة الدخل الشامل. قائمة الدخل الشامل. ضمن عناصر قائمة الدخل الشامل إيه؟ الأرباح. في 31 ديسمبر 2006 كان على الربح اللي عندي كام؟ 2000، اللي هو فرق من بين كام؟ 10 و 12. الضريبه بتاعتهم كام؟ 600. يبقى الضريبه كام؟ يبقى هنحط ال 1400 جوه كام؟ جوه 2000. ده انا عايز اوصل ليه؟ 2000 جنيه. هحط هنا 2000 جنيه. وهنا هطرح كام؟ 400. يبقى هنا كام؟ لا انا اطرح 600، انا اطرح 600 تبقى 1400. هي 600 ما هي 30% 600. اه حاضر 1400 ماشي. احنا قلت في حاجة بس ده بس كلك حاجة. طيب ماشي مع بعض بقى. ماشي خلينا مع بعض. هو الباص الساعة كام؟ لا لا الفكرة هم مكتوبة غلط. في 31 ديسمبر 2007 أنا الفير فاليو بتاعت الأسهم زادت من 12 لكام؟ 15 ففي عندي مكسب غير محقق بكام؟ ب 3 ضربته 900 يبقى كام؟ يبقى هحط هنا كام؟ 3000 وهنا كام؟ 900 يبقى هنا كام؟ 2400 طب احط ليه ما هي بيع حضرتك ما بيعش يعني لسه ما بيعش ده المثال دوت علشان لما هبيع ايه اللي هيحصل يعني كل دوت انا لسه يعني كل ده في كونت الدخل الشهري طيب الشكل هيبقى عامل ازاي بقى عشان موضوع تسويات اعاده التوجيه هو الاسم لفظ اسمه كده تسويات اعاده الايه التوجيه لفظ الشكل هيبقى عامل ازاي فلو كانت الدخل هل في 2006 ليها اثر؟ طب ليه؟ طب ما كان في زيادات في 2006 من كام لكام؟ من 10 ل 12 طيب ما هنا ما حصلش مش كام دخل علشان ده غير محقق وبالتالي ما يظهرش في قائمه الدخل يظهر فين؟ في الدخل الشامل لكن البيع تم في كام؟ زي ما حضرتك فضلت هو 7 تم في 7 طب انا كسبت كام؟ في الاخر خمسة اللي هما كانوا عبارة عن ايه؟ ثلاثة. طب الخمسة دول احنا هجيبهم من ايه؟ قائمة الدخل الشامل بالظبط كده لازم اسحبهم من قائمة الدخل الايه؟ الشامل بالظبط والضريبة بتاعته بكام؟ دي قائمة الدخل عادية على فكرة تمام يبقى 3.5 طب تعالى بقى ايه معايا هنا كده شوية كده ومحتاجة تركيز حاجة بسيطة في سنة 2006 انا كان عندي مكسب كام 2000 2000 ده كان برضو نقول زمان كان بيخش جوه الايكوتي دلوقتي ظهرناه فين قائمه الدخل الشهري والضريبه بتاعتها كام 600 في قائمه الدخل كان كام 1400 مفيش مشكله طيب في سنه 2007 انا كسبت كام ال 3500 دول جم منين من هنا انا قلت ببتدي في قائمه الدخل الشامل ببتدي بايه صفر ربح بعد ما بدات تاني انا قلت ببتدي في قائمه الدخل الشامل بايه صفر ربح صفر ربح بعد الضريبه اللي هو العاديه انا عندي قائمه الدخل ظهر فيها كام 3.5 بالظبط كده لو ما عملتش اعاده تسويه او اعاده توجيب هيحصل ايه هيبقى في دوبليكيشن بالظبط كده ايه القصه كده لو ما عملتش اعاده التوجيه هيحصل انا بجمع الارقام مرتين على بعض طبعا ده ايه فانا ببتدي بصفر ربح عادي اهو 3.5 هيجي 3.5 خلاص طيب تاني حاجه سنه 2007 انا كسبت كام التغير كام 3 تمام وهعمل اعاده ايه التسويه اللي هي بكام؟ 5 دي عباره عن ايه؟ الاثنين والايه؟ والثلاثه خلاص والضريبه ديت هعمل فيها ايه؟ هردها هعمل لها اعاده توجيه تمام؟ وال 1400 اعمل لها ايه؟ هردها تمام؟ عشان في الاخر يظهر عندي كام؟ صح لو جمعت بقى دول مع بعض الاثنين دول مع بعض عشان دوت زي ما بنعمل في قائمه التغير في حقوق الملكيه بتعمل ايه؟ بتجمع 2006 تجمع عليها كام؟ 2007 زي ما بنعمل في قائمه التغير في حقوق الملكيه. تعالى بقى جمع هنا ادي 3.5 هنا كام؟ 5 هنشيلها بكام؟ 5 يبقى 0 وهنا 6 من 600 كام؟ 600 بقت 0 وهنا كام؟ 0 0 هيبقى لك بس هنا ده فرق الموجب والسالب يا دكتور نعم موجب والسالب موجب والسالب واضحه كده الدنيا؟ اخر حاجه ليه حضرتك انت شلت خلاص الخمسه بقت زيرو ايوه وضريبه الدخل حطيتها في 2007 2007 اللي هي بتاعت الكام؟ 600 اللي هي ديت تمام تمام لازم ايه؟ اروطها تمام تمام وهنا ال 1400 برضه برضه تمام خلاص الاثر بتاعها ده كله علشان احنا عملنا عدد تمويل في قائمه الدخل بالظبط لو ما عملتش يعني لو ما شلتش الارقام ديت هيبقى في دوبليكيشن زي ما قال الاستاذ هيبقى انا عملت نفس ايه؟ خدت ال 3000 3000 ونص 3000 مش هعمل عدد تبويب. يا سيدي تعالى نسيت اعمل 5000 هيحصل ايه؟ هنعمل كده اهو ده لازم نسال عليه دكتور بقى اتفضل. اه اللي هو الدبلره مش الزواج الطبيعي. الدبلره وهو ده اللي قاله تكرار الربح في رقم الدخل. لو ما عملتش عدد التبويب هيؤدي لايه؟ تكرار الربح في رقم الدخل الايه؟ الشامل. يبقى دخل الشامل بس يظهر فيه كام؟ 2100 اللي هي بتاعت ايه؟ ال 3000 بتاعت 2017 ناقص الضريبه بتاعتها اللي هي 900 يبقى كام؟ المفروض انهم يتحطوا راسا. هي على حسب الجدول هي معنا. حسب الجدول بس. احنا هنا طبعا التصويت ده احنا ملتزمين بالنموذج اللي موجود في المعايير. اه كانت راس البنك. طب انا بحطها ازاي بقى كشكل؟ انا بعمل قايمه دلوقتي ارقام، انا شغال ارقام نفس الشكل ده، نفس الشكل ده. طيب تعالوا بقى على النموذج اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، نموذج اضافه ضرائب الدخل لمدة الدخل الشامل. هنعمل ايه؟ بتاخد السنه وسنه المقارنه. عندك ادي كام بند؟ ادي 1 2 3 4 و 5. صفحه 9 بتاخد المبلغ الحساب نفسه زي ما خدنا ال 2000 و 3000، فاكرين 3000 وال 2000؟ واشيل منهم الضريبه واخد المبلغ بعد الايه؟ الضريبه للسنتين. هنا باخدها بقى ايه؟ لاين باي لاين، لان الضريبه كنت واخدهم كلهم الضريبه اللي هم كانت ال 400 وال 900 صح كده؟ 600 و 800 بالظبط، كنت واخدهم توتال. طب انا عايز اعرف كل واحده اصلها كام وضريبتها كام؟ في المرفق ده، في المرفق ده مطلوب اجباري. اجباري لا طبعا لازم يتعمل، حط في الاضافات بالظبط كده. في الدولي ده فرق بينه وبين الدولي، الدولي بيحط كل رقم بالصفر وبيحط قدامه ضريبه، يعني بتحط دوت جوه الميزانيه نفسها. احنا بالنسبه لنا بنحط الضريبه الاجماليه في الاخر، وتعالى بقى جوه في الايضاح ملزم كل بند من دول اللي ضربته كام. بس خلاص يا فندم، على ايه؟ على الجزء الاخير بتاع النموذج مثالي. أي جزء؟ تسوية على الجزء الأخير بتاع الإضاحة دوت. يا سيدي طب تعالى كده، طب ثواني يا جماعة، تعالى عند بند رقم، سيبك من رقم واحد طبعا ده دولي عشان الناس عارفة، أرباح عدد تقييم وصول ثابتة اكتبه كده دولي. الجدول صفحة 9 على الجدول اللي تحت. تمام. بند رقم واحد؟ اه الجدول بتاع الاضافه. ايوه دولي ده هو رقم واحد فوق. لا لو هو رقم عادي التقييم، بس ارباح عادي التقييم وصول السبت رقم واحد دولي. ده دولي معايا يا جماعه كده بعد اذنكم، هنلاقي كده ارباح عادي التقييم وصول السبت دولي. خلاص كده كله وصل لها. طيب عشان حضرتك بس طالب مني المثال، تعالى بعد كده مكاسب اكتواريه مش مشكله. تعالى بقى التغير في القيمه العادله للاصول المتاحه للبيع. قبل الضريبه كان بكام سنه 2006؟ تعالى المثال اللي احنا قلناه من شويه. هو ده احنا ممكن نرجع لصفحه 4، ما هو ده يعتبر مثال. ماشي يا سيدي، ما هنعمله هوم سيت مع بعض مش مشكله. كان 2000 هنكتب كام في سنه 2006؟ كان 2000 2000 الضريبه كام؟ 600. يبقى الصافي كام؟ معايا حضرتك؟ ايوه. طيب تعالى 2007 كان 3000 و900 وصفر 2100 كده. تمام. كده تطلع البدلتين دول الفترة اللي هم العرض والافصاح والاطلاق. اللي هم ايه؟ لا كله خاص بالموضوع. لا كله خاص بالموضوع. ده المثال بتاع ال المثال دوت اللي هو بتاع المثال اللي اخدنا اربع بتاع المعادلة. لا هو مشروع ومحكوم. هو ده المعادلة. يعني لو في اي حاجه انا تحت امركم في اي استفسار، كل اللي بطلبه منكم معلش طب هستاذنكم. طيب كنت عايزك بص، انا رقم تليفوني 012-2-160-8258 012-160-8258 عمرو حسن. تحت امركم في اي استفسار في اي وقت، كل اللي بطلبه منكم بس نجيب الاسئله، يعني مش بلاش نستهون من اول يوم ان نقول المعيار ده في الاول خالص ما بيجيش منه، ده ساعات بيجيب في الكاس ساعات. يعني القرايه بتاعته انا ما شاء الله يعني ان شاء الله يعني توقعي وما بيتخيلش، ان شاء الله نسبه نجاح عاليه، شايف الناس ما شاء الله. فنرجع بس للاسئله ونحل الاسئله اللي جت للموضوع ده، ونقرا بس المعيار ده مش هياخد مننا الاسئله دي هنجيبها منين؟ الامتحانات موجوده على الموقع يا جماعه. مش محتاجه يعني، مش محتاجه، هو الاسئله هنا في معظمها بتيجي نظري. دكتور تمام؟ نلتزم بدورها بس؟ ما فيش حاجة اسمها نلتزم المعيار وحل الامتحانات. تمام بدورها المعيار ده بس كده بيفتحنا في مواضيع. المعيار مش حاجة اسمها تلتزم بدور بس، ولو تقدر متوسط تحل نهائي ونهائي حل متوسط ده المعيار نفسه. يعني برضو الزملاء بتوع المتوسط ما تقولش لا بص المتوسط بس، لا بص المتوسط والنهائي خصوصا في موضوع زي ده الإطار والعرض مش هيفرق من المتوسط النهائي. شكرا. ¿Qué es lo que